سأحاول أن أتقصى القصة من بدايتها ولا أثب إلى أي استنتاجات لا ترتاحون لها. إن الطريقة المثلى هي أن تستنتجوا أنتم كل شيء بأنفسكم. أكثركم يعرف القصة الكاملة، لكني أستسمحكم في إعادة سردها كما هي، لأن البعض لا يعرف حرفا عما أتكلم عنه. أنتم تعرفون هناء. من هي؟ هناء عبد الجليل، قريبتي طبعا. هل توجد في العالم هناء أخرى؟ إنها تقيم في إحدى ضواحي القاهرة، وهي كما لابد أنكم تعرفون معلمة ابتدائي في 40 من عمرها. تعرفون كذلك مشكلاتها التي لا تنتهي مع الإنجاب والتبويض إلخ. لقد ظلت تتردد على عيادات أطباء النساء 20 عاما قبل وبعد إنجابها لرامي، في البداية لتنجب طفلها الأول، وفي النهاية كي تتمكن من إنجاب طفل ثان بعدما أوشك مبيضاها على التقاعد. إن هناء مسكينة كما تعلمون، لكن المشكلة هي أنها مملة إلى حد ما، ولا تكف عن إمطاري بالأسئلة عن احتمالات الإنجاب وعن الآثار الجانبية لترسانة العقاقير التي تتعاطاها، والتي بحكم الفترة الزمنية لم تكن بهذه الكفاءة المرجوة. فأقول لها في صبر: كان نفسي أساعدك، بس أنا دكتور بطنة، أقسم بالله أنا دكتور بطنة، تخصصي أمراض دم وبس. بس أكيد بتفهم في الحاجات دي صح؟ تقولها بطريقتها المتبسطة، وهو منطق شائع يفترض أن مهندس الكمبيوتر لابد بالضرورة أن يكون قادرا على بناء مجمع سكني ما دام يفهم في هذه الأشياء. هذا وإلا كان حمارا صرفت عليه الدولة مالا لا طائل من ورائه. زوج هناء مهندس يعمل في الصحراء في شيء ما، وهو لا يعود إلا مرة في الشهر، حيث يمكث 3 أيام ثم يسافر الثانية، ويبدو أن راتبه لا بأس به أبدا، فهو يكفل لها حياة لا بأس بها بمقاييس تلك الأيام. وقد استطاع أن يبتاع فيلا صغيرة في تلك الضاحية تعيش فيها مع رامي، ولحسن الحظ أن انشغاله الدائم كان يحول بينه وأن يكون ودودا، وأنا بطبعي أمقت هؤلاء الودودين الذين لا يكفون عن زيارتك ويطالبونك بالمثل. رامي الابن في 9 من العمر الآن، وهو شيء ملائكي رقيق، وكان الأقدر به أن يكون فتاة. لقد اجتمعت ملامحه البريئة المرسومة بدقة مع طباعه الخجول التي شكلها التعامل مع الأم للأب، لتجعل منه فتاة ذات خفر وحياء تلبس ثياب الأولاد. ويمكن بسهولة أن تفهم أن هذا الصغير تربية امرأة تخاف عليه كثيرا وتفرط في تدليله وتمنحه كل ما يريد وتخوفه من العالم الخارجي. ابن أمه هو المصطلح الشائع، وأنا لا أحبه كثيرا لأنه يذكرني بالكلب الجالس أمام الجرامافون المرسوم على إسطوانات صوت سيدو الشهيرة. باختصار، كنت أعرف أن تربية هذا الصغير ليست قويمة، وأن مستقبله مظلم مليء بالعقد النفسية ما لم ترزق الأم بطفل ثاني يبدد بعض اهتمامها المرضي بصغيرها الوحيد هذا. الآن يعرف من لا يعرف مقدار ما يعرف من يعرف. يمكننا البدء إذن. كان ذلك اليوم من شهر مارس هو اليوم الذي حدثت فيه تلك المعجزة. لقد سمحت له الأم بالخروج مع 2 من أبناء الجيران، هما أكرم وسامح، وهما شيطانان صغيران خبرا كل شيء في الحياة، وعمرهما 8 أعوام، ويملكان خبرة أي زعيم عصابة من مطاريد الجبل حين يصل لسن 50. كان يوما من شهر مارس، بالتحديد في 4 عصرا، والشمس تغمر الشارع بذلك الضوء الواهن الذي أرهقه العمل طيلة النهار. كانت الجولة تتضمن ركوب الدراجات، وكانت لدى الصبي دراجة صغيرة لم يستعملها قط خارج حدود الفيلا، لذا سمحت له الأم باستعمالها مع صديقيه الجديدين، وإن حرصت على أن ترسم لثلاثتهم مسار الرحلة. هتمشوا في الشارع الهادي ده عشان ما فيش عربيات، وبعدين تدخلوا اول يمين، تفضلوا ماشيين فيه جوه الجنينة، ها جوه الجنينة، وبعدين تلفوا وترجعوا تاني نفس النقطة. اياكوا تلفوا في حتة تانية ولا شارع تاني ولا اي حتة فيها عربيات، او تكلموا اي حد ما تعرفوهوش، ساعتها هشدوا دنكم كده. وبكل اعصابها المتوترة الموشكة على الانهيار، اعتصرت أذن سامح حتى كادت تنتزعها. إن الصبي لم يفعل شيئا، لكنها تؤمن بمنطق جحا العبقري، إذ صفع ابنه لينذره من إضاعة كيس النقود، وكانت حجته في ذلك أنه لن يجني شيئا من صفع الطفل بعد إضاعة الكيس. أما الآن فإن الصفعة ستؤلمه إلى حد أنه سيبذل جهده كي يتلافى صفعة أخرى. وكانت ككل النسوة العصبيات تتوقع كارثة، بالتأكيد ستحدث كارثة، لكنها لا تستطيع منع الصبي من هذه النزهة التي وعدته بها، والحاجة إلى أن يعيش حياة طبيعية مع أقرانه. صحيح أنها ترى بعين اليقين جثته الممددة في الطريق، وحولها بركة دم، وعشرات المارة يمزقون ما معهم من ورق صحف لتغطية وحيدها، لكن هناك احتمالا لا بأس به أن ينجو الصبي، لأن هذه أول مرة، وهو لا يعرف أنها آخر مرة كما تنتوي هي. انطلقت الدراجات بالأطفال الثلاثة، وبعد ثوان تواروا عن عينيها، ودخلت هي الفيلا وهي تكتر خواطرها السوداء المرعبة، وأقسمت أن هذه آخر مرة في حياتها تقدم فيها على حماقة كهذه. وبالطبع نعرف جميعا أن ساعتين مرتا دون أن يعود الصبية، والشك الذي كان يمزقها صار يقينا مؤلما. لقد حدثت كارثة، بالتأكيد حدثت كارثة، إنها الآن لا تحتاج إلى أي جهد تخيل كي ترى الجثة الملوثة بالدماء والجريدة. فجأة امتلكت القدرة على اختراق الجدران ببصرها لترى المأساة. وفي النهاية وضعت الكنز بشكل ما على كتفيها، وأمسكت كيس النقود وغادرت الدار عازمة على أن تقطع الطريق في ذات المسار الذي قطعه القردة الصغار. هذا بالطبع لو كانوا قد فعلوا كما أمرتهم. لكنها كما تعرفون جميعا لم تبتعد كثيرا، لأنها وجدت الصبيين الوغدين سامح وأكرم قادمين من بعيد، وهما يقودان الدراجتين بسرعة النيازك، وعرفت من وجهيهما الممتقعين أن أسوأ كوابيسها قد تحقق. هسمع اللي حصل للمرة الثالثة وبالراحة المرة دي. بقولك يا طنط إن رامي ما جاش ورانا، احنا دخلنا فيلا أبو العيلة وأنتم تعرفون فيلا أبو العيلة بالطبع، وتعرفون ما يقال عنها، لهذا لن أحكي أكثر. أمسكت هناء قريبتي الباسلة بالصبي من مجمع قميصه وصاحت في غل: وإيه اللي خلاكوا تعملوا كده يا متخلفين انتوا؟ كنا عايزين نقطف ورق التوت من الشجر اللي هناك، أنا عندي شوية توت أزل، ده الموسم بتاعه زي ما حضرتك عارفة يا طنط. طنط؟ هو انتوا خليتوا فيها طنط؟ وأطلقت فيضا من البذاءات التي لا أستطيع ذكرها طبعا، لكن بوسعك تخيلها. إن سمعة فيلا أبو العلا سيئة طبعا في هذه الضاحية، ولا أحد يدنو منها أبدا. يكفي أن هذه الفيلا الفسيحة الفاخرة لا تجد من يشتريها بسعر هو ملاليم، والنتيجة هي أنها تحولت إلى نوع من الخرائب الإغريقية. إنها الحلقة المفرغة المعروفة، سمعة مريبة تحيط بالعقار فيحجم عنه الناس ويصير مهجورا، من ثم تزداد سمعته المريبة أكثر. قال سامح وهو يرتجف: احنا كنا في الجنينة وبعدين حسينا بحد بيجري ورانا، كان بيخوف قوي، شكله انسان بس مش عارف ايه اللي خوفنا، طلعنا نجري. ورامي ما طلعش يجري معاكو؟ ايوه، اصله بيسوق العجلة بالراحة، ممكن يكون وقع ولا حاجة. كان هذا كافيا لهناء التي لم تنتظر سماع اكثر، وسرعان ما تركت الغلامين وهرعت تثب وثبا نحو فيلا أبو العلا. لا يعلم سوى الله ما يحدث هناك، لكن هذا اليوم النحس يقول إن عليها أن تسرع. يا يجب أن نقول هنا إن هناء بالطبع لن تصدق حرفا من كلام الغلامين عن الغريب مخيف الشكل، إنه خيال الصبية طبعا. التسلل الخفي والإثم والخوف من المجهول، كل هذا جعل خيالهما كالفتيل الجاهز للاشتعال. بالطبع كان في الفيلا شخص ما خفير أو متسلل، وقد برز لهما فطار عقلاهما شعاعا. إن القط المتسلل يكون حزمة من الأعصاب المرهفة، فلو أنك صحت فيه بخ لوثب في الهواء مترين. لكن هذا لا يجعل الأمور أجمل ولا يجعل الحياة أروع. إن وحيدها الآن في الفيلا مع متسكع، يجب أن تلحق به، والويل كل الويل لو جرؤ الأحمق على إثارة ذعر الرامي. إنه لا يعرف أي حماقة يقترفها. إنها لم تمزق حنجرة إنسان بأسنانها قط على ما تذكر، لكنها تجد الفرصة الآن سانحة للتجريب. وها هي ذي الفيلا هناك عند قمة الشارع جاثمة كالكابوس في ضوء شمس العصر الواهنة. تدنو هناء منها، وقد بدأ حماسها للقتل يخبو قليلا. الحق أن المكان رهيب، لا ينكر هذا إلا مدعي، وقد لعبت الأشجار الكثيفة المتشابكة دور ستار المسرح لهذا الرعب درامي الطابع. أشجار لن تندهش لو قيل لها إنها من العصر الطباشيري، فقط لو أنها سمعت شيئا عن هذه العصور الجيولوجية. لقد رأيت هذه الفيلا فيما بعد، ولم أكن لأندهش لو برز رأس ديناصور من بينها ليخور خوارا عميقا يرك الشارع رجا. وقفت عند البوابة الصدئة ونظرت إلى الداخل، إلى الحديقة التي لم ترى أي عناية منذ 10 سنوات حتى تحولت إلى دغل. وبرغم هذا استطاع الحمقى أن يدخلوها بدراجاتهم. إن كل الصبية أوغاد، كلهم يستحق الجلد بالسياط. ثمت قطة تهرب من هنا لهناك، وسيارة عتيقة من طراز تاونز تقف وحدها في الفناء. سيارة لم يعد فيها إطار واحد ولا زجاج نافذة. لن تجد الصبي، حتما لن تستطيع أن تجده هنا، فالمكان أعقد من اللازم. ربما كان عليها أن تستعين بأحد المارة كي... وهنا وجدته يخرج من قلب الحديقة قادما نحوها. هرعت إليه واحتضنته في نهم، ثم أبعدته عنها لتتفحصه جيدا. هل أنت بخير؟ لا جراح ولا خدوش ولا كسور، لا شيء. من جديد عادت تحتضنه وتلثم كل ما بلغته شفتاها من وجهه ويديه. كان يمشي والدراجة إلى جانبه، فأخذته من يده عائدين إلى الدار، ولم تنس أن ترمي الفيلا الجاثمة كالكابوس بنظرة كراهية حقود. لماذا لا ينسفون هذه الأماكن الشريرة بالديناميت؟ وفي الطريق واصلت تأمله. كان محتفظا بنفس الطابع الملائكي على وجهه، وإن كان وجهه محمرا انفعالا، وقد تهدلت خصلة شعر سوداء لتغطي عينه اليسرى، فبدا لها هشا رقيقا لم تره من قبل. أنت كويس؟ الراجل الغريب بقى ذاك؟ لا، ده شحات عايش هناك وهرب لما شافنا. الظاهر هو خاف مننا أكتر ما احنا خفنا منه. أخيرا ترى معالم الفيلا التي يعيشان فيها، وكان الغلامان قد فر إلى داريهما، هذا من حسن حظهما. سألته وهي تسمح له بالدخول قبلها، وكنت بتعمل إيه لوحدك هناك بعد ما جري أصحابك الحيوانات؟ ولا حاجة، كنت عايز أجيب لأكرم شوية ورق توت طالما دخلنا كده كده. ومن جيبه أخرج قبضة مفعمة بالورق الأخضر المشرشر إياه، فابتسمت الأم في رفق وقاومت رغبتها في أن تبعثر هذا الهراء في أرجاء الحديقة. في حاجة استهانم؟ كان هذا هو عم بسطويصي بواب الفيلا الصعيدي العجوز، وهو شيخ فان من أقارب زوجها، لا يفعل شيئا تقريبا إلا البقاء حيا والبصاق. وكان قد شعر بأن شيئا ليس على ما يرام يجري هنا. ما فيش حاجة يا بسطويصي، كله تمام، قال في ذكاء وهو يلف سيجارة من دفتر ورق البفرة الذي يضعه في عمامته دوما. عيال الأيام دي عفريت. لازم يأخذوا على دماغهم. ثم تذكر فأضاف، ما عدا البيه اللي صغير طابع. لم تعلق الأم وإن كانت توافق على كل حرف قاله. كانت هذه المغامرة البسيطة هي بداية قصتنا الحقيقية، وسأحاول في الصفحات التالية أن أبرهن أنها لم تكن مغامرة بسيطة إلى هذا الحد. في تلك الليلة أخلد رامي إلى النوم، وهو لم يكن من هؤلاء الأطفال الشياطين الذين ينامون وحدهم. هؤلاء الأطفال الذين تمسهم العفاريت أو تمتص الوطاويط دمهم أو تعد سحالي الورى الأصابع أقدامهم. كان ينام في فراش أبويه بالطبع بعد عدد لا بأس به من القصص المسلية. أخيرا نام وراح صدره الصغير يعلو ويهبط تحت الأغطية. راحت تتأمل وجهه البريء الرقيق. لا توجد مشاكل، بالتأكيد لا توجد مشاكل، لكن لماذا تشعر بشعور ما؟ شعور لا يمكن وصفه. شيء ما في وجه صغيرها كان هناك أمس ولم يعد، أو شيء لم يكن موجودا وصار موجودا. لا تستطيع التحديد بالضبط، لكنها لم تحب هذا الشعور كثيرا. ضايقها أكثر أن عينيه لم تكونا محكمتي الإغلاق في أثناء النوم. ثمة أشخاص كثيرون يعانون من هذا بسبب ضعف في عضلة الجفن، لكن رامي بالتأكيد لم يكن منهم، ولم تستطع أن تحب هذا البياض الأملس المسطح يرمقها بلا هواد من بين جفنين يأبيان الإغلاق. لابد أنه إنهاك اليوم الطويل قد جعله عاجزا عن بذل جهد بسيط كغلق العينين. المهم أنها نهضت وبدأت تستعد للنوم بدورها. تأكدت من أن الموقد مغلق وأن الأضواء مطفأة. صلت العشاء ومرت على النوافذ التي أصر زوجها على تدعيمها بالحديد، لأن هذا العجوز بسطويسي لا يصلح لحراسة جبل. ثم تهيأت لدخول الفراش حين بدأ ذلك الألم الغامض المبهم في كتفها الأيمن، ثم بدأ يزحف ببطء ليعتصرها كلها. ثم الثقة القاهر تحت ضلوعها اليمنى أسفل الصدر مباشرة، مع رغبة عارمة في القيء. لم تكن بحاجة إلى طبيب لتعرف أن هذه هي آلام المرارة، كانوا قد أخبروها بذلك منذ زمن، وما كان يجب أن تلتهم البيض المقلي على العشاء، لكنه النهم الآدمي الشهير، دوام مدامة، وداوم وطئ، وإدخال الطعام على الطعام. هذه هي الأشياء الثلاثة القاتلة كما عرفها الطبيب الأعظم ابن سينا، وهي ما كانت تحفظ هذا البيت، لكنها تحفظ شيئا واحدا مهما في هذه الساعة، رقم هاتف الأحمق المدعو رفعت إسماعيل. وبعد ساعة كنت أقف هناك جوارها وهي ممددة على الأريكة، أنتهي من حقنها بدواء مزيل للتقلصات. بدا لي أنها تتحسن، بالتأكيد تتحسن، ومن يدري، ربما لم تكن المرارة أصلا، لأن نوبات هذه الأخيرة تكون كالأعاصير في عنفها، وغالبا لا تزول بهذه البساطة. قالت لي وهي تحاول التنفس: تسلم إيديك، أنا ريقي نشف أوي، هو بقى عامل زي الخشبة لي كده. ده تأثير السم زي ما انت عارفة، الفيلا دلوقتي مستني أنا أسرقها، فتحالي درعاتها إيه؟ معلش، أنا معرفش حد أثق فيه في الوقت ده غيرك. وطريت أصحيك عشان. مفهوم مفهوم، أنا تحت الطلب في أي وقت. هي الكريزة دي هتجيلي تاني؟ أكيد، وهتكون أوحش كمان. أنت قلقة نفسك ليه كده؟ المشكلة هي رامي، المشكلة أني مقطوعة من شجرة، ماليش قرايب هنا غيرك، وأبوه مش موجود دلوقتي. تخيل لو جت لي كريزة تاني زي دي أو حتى أوحش، رامي هيعمل إيه ساعتها؟ كلامها على شيء من المنطق دون شك، والجدير بالذكر هنا أنه لا يوجد جيران محددون على بعد 200 متر من هنا، لكني لا أصدق أنها لا تملك حلا على الإطلاق. لابد من شخص ما في مكان ما يعرف كيف يعني بطفل حتى تشفى أمي. هناك أحمق واحد بالتأكيد. ثم فهمت الفخ الذي تقودني إليه ببراعة، كما يفهم لاعب الشطرنج فجأة بعدما التهم عشرات القطع أن خصمه ليس معتوها وأنه يقوده إلى شرك مميت. قلت مسرعا: بس أنا ما أقدرش أخد بالي منه، أنا يدوب عارف أعيش نفسي، ما تتصوريش أن أنا ممكن. أنا ما طلبتش منك كده، بس عايزك توعدني بحاجة، لو حصل لي حاجة ورامي ما كانش لي حد هنا غيرك ساعتها هتاخد بالك منه. هل تنوي الموت؟ لو حدث هذا لكانت كارثة الكوارث. كلا، إن الأب موجود وحي والحمد لله. في أسوأ الظروف لن يزيد الأمر على بضعة أيام، ومهمتي إلى حد ما لن تكون معقدة. أمنع هذا القرد الصغير من قتل نفسه. لا إن شاء الله مش هيحصل لك حاجة، أقدر أوعدك بكده دلوقتي. وحملت حقيبتي واتجهت إلى الباب، وقد اطمأننت عليها إلى حد ما. أيام كثيرة تساقطت كقطرات الماء من صنبور الزمن، واحتشدت في جدول صغير لتصنع شهرا. عشت حياتي أو لم أعشها، المهم أنني ابتعدت كثيرا عن مشاكل هناء الصحية والنفسية. فما أدري إلا وقد جاءتني في مكتبي بالجامعة ذات صباح كئيب، وكانت لديها قصة غريبة بعض الشيء. بعد عبارات الترحاب المملة سألتها عن الصغير، فقالت إنه في المدرسة، إن العام الدراسي يلفظ أنفاسه، ويبدو أنهم يريدونه في المدرسة للمراجعة أو شيء من هذا القبيل. لقد أرسلته للمدرسة اليوم خصيصا كي لا يأتي إلى المستشفى معها. قدمت لها بعض المياه الغازية فتشممت الزجاجة في تقزز، ومسحت فم الزجاجة بمنديل ورقي عدة مرات، فهي من الطراز الهستيري الذي يحسب المستشفى مجموعة من الجراثيم تم تجميدها على شكل جدران. وبالتأكيد يوجد لدينا صنبور يعبئ بكتيريا الطاعون في زجاجات مغلقة نقدمها للضيوف الحمقى. لأسباب كهذه لم تحضر رامي معها. قالت لي وهي تضع زجاجة الطاعون جانبا، سيبنا من المجاملات، أنا ما خدتش أجازة من المدرسة وجيت عشان كده. سيبينا من المجاملات، أنا قلقان على رامي. كل الأطفال في سنه بيجيلهم كحة عادي على فكرة، وما كلوش أي حاجة من 5 شهور في أي مرة كنت بتبص عليهم. ما عندك شكوى تانية كنوع من أنواع التجديد؟ الأستاذ مجدي مات. مات؟ مات إزاي وإمتى؟ أيوة مات، عشان كده جيت دلوقتي. بس هو مين أستاذ مجدي ده؟ ده مدرس في مدرسة رامي، حسبت إن دي حاجة مفهومة يعني. أنت عارف إن الولاد دول سديين جداً، بيموتوا في الأذية والبلاوي كأنهم حيوانات مفترسة، ماشيين فاتحين بقهم ومبينين أنيابهم الحامية، وبيرحموش أي حد ضعيف. ورامي ضعيف ورقيق، ما يعرفش حاجة عن الدنيا برة ولا إزاي يتعامل معاها. ربيته على المشاعر الرقيقة والراقية، ملوش مكان في الغابة القذرة دي. المهم عشان ما طولش عليك، الولاد دول اتحرشوا بيه في المدرسة. في ولد تخين منهم كده اسمه هشام، هشام ده قرر ان هدفه في الدنيا كلها انه يعكنن على ابني الرقيق. اتخانقت مع امه مرتين قبل كده، ست تخينه ومزعجه زي ابنها. صدقني لو معايا مدفع رشاش انا عارفه هعمل ايه بيه بالظبط، هخلي الدنيا مكان اجمل بكتير بعد 5 دقايق بالظبط. كانت هناء قد بدات ترتجف غلا، وراحت تمزق المنديل الورقي بين اناملها، فقلت لها مهدئا، ما علينا، اعتقد ان الحكايه اكبر من كرهك لهشام وامه. أيوة طبعا. فالذي حدث هو أن مشادة ما وقعت بين رامي وهشام دون أن تلاحظ المعلمة، كانت نتيجتها هي لكمة في بطن رامي دون أن تلاحظ المعلمة، ثم تمصيق كراسته دون أن تلاحظ المعلمة. وفي اللحظة التالية انفجر رامي غضبا، ووثب لينشب أنيابه ومخالبه في هشام، وفي هذه المرة لاحظت المعلمة. الله الله، دي بقت سويقة مش فصل، قالتها المعلمة طبعا، ولسبب ما تصر على لفظة سويقة للدلالة على الفوضى. ثم بدأت المذبحة. لا أدري حظ تلاميذ المرحلة الابتدائية اليوم، لكن في ذلك الزمن كان الجلد أسلوبا تربويا شائعا في المدارس، وقد تلقى رامي عددا من الجلدات على ظهره الصغير. لكن أسوأ ما في الأمر هو أن هذا تم أمام هشام، هشام المتشفي الذي التمعت عيناه وحشية وتلذذا، والذي طبعا لم يمسسه سوء. لم يبكي الصغير، فيما بعد أجمع الجميع على أنه لم يبك، فقد كانت هناك تلك النظرة في عينيه وهو يرمق المعلمة بعد انتهاء العقاب، نظرة طويلة بلا معنى على الإطلاق، أتبعها بنظرة مماثلة إلى هشام البدين. وحين عاد إلى الدار أخبر هناء بالقصة كلها، فصممت على أن تواجه المعلمة وتلقنها درسا لا بأس به أبدا. إن الغد سيشهد مواجهة ديناصورين من ديناصورات ما قبل التاريخ، صراع المردة. وبعد الانتهاء من موضوع المعلمة سيكون على هناء أن تمزق هشام وأمه بأسنانها. هذا لن يجعل الغد شاقا، لكنه بالتأكيد يحتاج إلى الاستيقاظ مبكرا. وفي الغد ذهبت هناء إلى المدرسة مع رامي هذه المرة، واتجهت إلى مكتب مشرف المدرسة الناظر، وهو شيخ يصر على أن هناك سببا واضحا لتسمية الوزارة بالتربية قبل التعليم. كان الجو في المكتب متوترا فوق العادة، وكان الرجل يضع سماعة الهاتف بينما وقفت معلمة أو معلمتان والذهول على وجهيهما. لابد أن واحدة من هاتين السفاحتين قد تسببت في قتل طفل آخر لم يفعل شيئا أو فقأت عينه. دخلت هناء قريبة الباسلة للمكتب وقالت في حزم أنها أم رامي، وإن هناك كلمتين لابد لها من أن تقولهما أمامه للمعلمة. نظر لها المشرف للحظة، ثم نظر إلى المعلمتين نظرة ذات معنى وقال: صدقيني مش هتضايق ابنك تاني. جميل، بس ايه اللي ضمان ليه؟ المكالمة دي كانت من جوزها، هي مصحتش من النوم النهاردة خالص، جنازتها بعد صلاة الظهر. وانفجرت معلمة في البكاء لدى سماع هذه الكلمات. ببلاها وقفت هناء تنظر إلى ما حولها، وراح فمها ينفتح ويغلق كما تفعل سمكة الزينة في الحوض. غريب هذا، يا لها من مصادفة. وبالطبع تبخر حقدها في لحظة، فهي كانت من النوع الرقيق غير الحقود الذي لا يستطيع أن يحتفظ بكراهيته لخصم مات منذ ساعتين. غريبة دي، ما كنتش أعرف. قال وهو يشيح ببصره عنها وينهض من على مكتبه: أكيد ما كنتيش تعرفي، محدش كان يعرف. ودلوقتي لو سمحتي خدي ابنك معاكي وروحي، مفيش مدرسة النهاردة عشان كلنا هنروح الجنازة. وقالت إحدى المعلمتين وهي ترمقها بكراهية وتتهانف: كلنا كنا بنحبها الله يرحمها. شعرت هناء ككل العصابيين بتأنيب ضمير لا مبرر له، كأنها بالفعل تسببت في موت المرأة. وساعدت كلمات المعلمة التي تحمل معنى اللوم في جعل حالتها النفسية تسوء، فأخذت رامي معها وغادرت المكان، ولم تستطع أن تحبس دموعها بدورها. أما رامي فلم يستوعب كدأب الأطفال إلا أن اليوم أجازة، وأنه تخلص من المعلمة الشرسة التي كان يرحمها الله يكرهها كالشيطان. فلماذا تبكي أمه إذن مع أن الحياة صارت أجمل بكثير؟ وفيما بعد عرفت الأم أن المعلمة لم تكن تشكو من شيء، لم تكن تعاني من أي مرض. كلنا في الحياة سواء، ولا يوجد قانون يمنع معلمة شابة سليمة الجسد من أن تبيت ليلتها في القبر. قالت هناء بعدما فرغت من قصتها: عندك بقى تفسير للي حصل ده؟ على حد علمي في أسباب بالهبل تخلي شاب سليم ما فيهوش حاجة يموت فجأة. المعجزة الحقيقية أننا نفضل عايشين كمان ساعة واحدة. طب وإيه رأيك في موت طفل زي هشام؟ للمرة الأولى بدأت أهتم بالقصة. الأطفال دائما مهمون، وكل مصور يحترم نفسه يعرف أنه إذا جمعت الصورة رجلا وامرأة تظفر المرأة بالاهتمام كله. ضع امرأة وطفلا يظفر الطفل بالاهتمام كله. سألتها في حيرة: مات؟ إمتى وإزاي؟ بعد يومين، يعني بقى الأسبوع دلوقتي. رجع رامي من المدرسة وقال لي وهو مبسوط إن هشام مات. لومته طبعا وقلت له إنه بيكذب. بعد كده قلت له انه قاسي لان اللي قاله طلع حقيقي. ما تحطيش في دماغك، الاطفال بيفكروا في الموت بطريقة مختلفة عننا. الموت بالنسبة لهم ان فلان خلاص ما بقاش موجود، مش اكتر من كده. ولو اي ام ماتت رجعت وشافت عيالها نسوها بسرعة ازاي، كانت هتموت تاني من القهرة. بيعتبروها كأنها راحت للبقال مش اكتر. بس انت ما قلتليش هشام مات ازاي. ما هو انت ما اديتنيش فرصه وحبيت تقول ارائك الحكيمه في الحياه. الولد مات في حادثه، كان بيعدي الشارع بالعجله بتاعته قدام عربيه نقل، الله يرحمه. الظاهر تعبه كتير قوي على ملم وجسم. تقلص حلقي لهول الفكرة، حتى لو كان المتوفي وغدا شريرا إنه طفل برغم كل شيء. قلت لها طيب دي على الأقل وفاة لها سبب، لكن الصدفة مش شايفها غريبة شوية؟ غريبة ولا مش غريبة، أهو ده اللي حصل وممكن يحصل. مرة في ماتش بيسبول الكرة طارت وخبطت إيد واحد من المتفرجين كان بينظف ودنه بعود كبريت في نفس الوقت، فودنه اتخرمت. إيه الاحتمالات إن حاجة زي دي تحصل؟ ليه الكرة اختارته هو بالذات من بين 20,000 متفرج؟ وليه في اللحظة دي بالذات؟ بس هو ده اللي حصل. بس 3 في أسبوع واحد؟ إحنا اتكلمنا عن 2 بس. التالت هو الأستاذ مجدي، بحسب دي حاجة مفهومة يعني. الأستاذ مجدي هو مدرس الرياضيات في تلك المدرسة، وبلغة المدارس الابتدائية نقول إنه مدرس حساب. وبالطبع كان رامي يكره الحساب ككل طفل آخر، وكان الأستاذ مجدي رجلا ضخم الجثة شرسا، من ذلك الطراز الذي يتجمع اللعاب عند طرفي فمه مما يجعل النظر إلى وجهه عملا بطوليا، وكان يضع عينات غليظة يستحيل معها أن ترى عينيه. وفي ذلك اليوم بالذات أخرج الصبي إلى لوح الكتابة وناوله قطعة الطبشور وطلب منه أن يحل مسألة كسور معقدة على ما يبدو. وقد وقف رامي المسكين كأنه مومياء حتب حرس، عاجزا عن الكلام أو البدء أو مجرد التفكير. وهكذا أمسك الأستاذ مجدي بالصبي من أذنه وراح يعتصرها وهو يوجه له عبارات مهينة للغاية على غرار. أمال بتعمل إيه في البيت يا أبو جهل؟ بتبيع كرومب على ناصية بيتكو؟ وكان اللعاب يتجمع أكثر فأكثر حتى صار النظر إلى وجهه عذابا، ولم يصدق الصبي أن أذنه على هذا القدر من المرونة التي تسمح لها بأن تدور حول محورها 6 مرات دون أن تقطع. وفي النهاية تلقى صفعة على خده مع أمر مباشر بأن يعود خيبه الله إلى مقعده. لم يبكي الصبي، كل من رأى المشهد قال إنه لم يبك، فقد نظر للمعلم نظرة طويلة صامتة ثم عاد إلى مقعده. يقول من رأى المشهد كذلك إن المعلم للمرة الأولى بدا مرتبكا، ارتج عليه الكلام وغزت ركفة ما شفتيه. هناك من زعم أن عينيه جحظتا، لكنهم في الغالب كاذبون، إذ من يستطيع رؤية عيني هذا الرجل خلف عويناته؟ بعد هذا بيوم أصيب الأستاذ مجدي بنوبة قلبية وهو في غرفة المدرسين. كان جالسا يقوم بتصحيح بعض الكراسات والمدرسون واقفون يثرثرون، ثم استداروا ليجدوا الرجل وقد انكفأ رأسه على المنضدة وفقد النطق. وهنا تضرب هناء كفا بكف وتقول في لهجة ذاهلة: بالله عليك بقى قول لي إيه رأيك، كل دي صدف؟ ابني مبروك للدرجة دي، لدرجة إن كل اللي يضايقه يموت؟ طيب أنتي مش هتسمعي كلامي عن الصدف تاني. صدف إيه يا حبيبي؟ أنت هتحكي لي تاني عن الكور اللي بتخرم ودان الناس؟ لا لا مش هحكي لك عن الكور. وعقدت كفي مفكرا بعض الوقت، ثم سألتها سؤالا أعرف إجابته حتما: وأنا إيه طوري في كل ده بقى؟ أنا عارفة إنك بتفهم في الحاجات دي، وبعدين انت قريبي. طيب الاول هحتاج ان انا اقابل الولد، والاحسن ما تكونيش انت موجودة. وفتحت مفكرتي، ان الغد مناسب لانه لا ارتباط لدي من اي نوع، ساكون في دارك صباحا اذا يا هناء هانم. فتحت لي الباب وكان واضحا ان صيفها والصبي قد بدأ. لا أدري إن كان الصبي قد أنهى امتحاناته بعد، لكن من الواضح أنه وأمه لم يذهبا للمدرسة اليوم. رحبت بي ثم أعلنت أنها ستغادر البيت بعض الوقت للتسوق، فهززت رأسي نافيا إنني سآخذ الصبي معي لنتحدث في الخارج. بدا عليها القلق لأنها لم تعتد ترك ابنها مع، طبعا خجلت أن تعتبرني من الغرباء، لكن الرسالة وصلتني واضحة، فقلت لها في غيظ: أنا قريبه يا هناء، ما تبقي السخيفة، الحاجة الوحيدة اللي ممكن تكون خطيرة عليه إني أموت وأنا سايق. بجد؟ طب ده ممكن يحصل؟ وارد جدا، بس أنا مش من النوع ده. وجاء الصبي وقد ارتدى ثيابا أنيقة واستحم كما هو واضح كي يكون أنيقا جميلا حين يقابل عم رفعت. صافحته وشعرت بالكثير من الشفقة عليه، هذا البائس مرغم على أن تكون أمه هناء، ومن المستحيل أن ينمو طفل أمه هناء ليعيش حياة صحية سليمة. إن العصاب يورث كأي شيء آخر. واتجهنا إلى سيارة العتيقة الواقفة أمام الفيلا، فصاحت هناء في ذعر: خليك مؤدب مع عمو يا رامي، خلي بالك وانت سايق يا دكتور رفعت. والجزء الأخير هو المهم بالنسبة لها طبعا، فتجاهلت الرد عليها وأدرت المحرك، وسرعان ما كنا نبتعد عن الفيلا. سألت رامي وأنا أفتح جهاز الراديو على غنوة وحدوتة التي أعترف بأنني أهيم بها حبا وأسمعها سرا تجنبا لسخرية الساخرين: عايز تروح فين؟ رفع كتفيه لأعلى بمعنى أنه لا يعرف، وراح يرمق الطريق بعينه الصافية. فقلت: أنا هقترح مكان، في واحد صاحبي مستنينا دلوقتي ومستني يسمع قصصك المسلية، إيه رأيك؟ مط شفته السفلى بمعنى أن الأمور سواء. فبدأت أقود السيارة نحو جاردن سيتي. إن دكتور مؤنس الشافعي لديه فكرة لا بأس بها عن قدومي، وهو ينتظرني بالطبع، لكني اتفقت معه على موعد مفتوح من طراز صباح الثلاثاء أو مساء الاثنين، فأنا لم أكن واثقا من أن الصبي لين العريك إلى هذا الحد. إن مؤنس صديق قديم لي، ليس طبيبا بل هو خبير تربوي وحاصل على أكثر من دكتوراه في علم نفس الأطفال، وقد قضى فترة لا بأس بها في الخارج، ويبدو أنه ذهب إلى الولايات المتحدة حيث قابل أكبر خبراء سلوك الأطفال هناك، وهو دكتور سبوك الذي لا تعتبر الأم الأمريكية نفسها أنجبت إن لم تقرأ كتبه. باختصار يجيد هؤلاء القوم تحويل ما كنا نسميه بقلة أدب العيال وجت هنيلة اللي عايزة خلف إلى علم شديد التعقيد أقرب إلى الكهنوت، وأنا آخر واحد يمكن سؤاله عن نفسي الطفل، برغم أنني أعتبر نفسي طفلا ساذجا حتى هذه اللحظة، طفلا مصابا بتصلب الشرايين والبروستاتا وارتفاع ضغط الدم. قابلنا مؤنس على باب منزله والغليون بين شفتيه، فصافح رامي في حرارة وقال عبارات من نوع يا له من رجل صغير لطيف إلى آخر هذا الهراء، ثم أمسك بيد الصغير واقتاده إلى الداخل وهو يثرثر معه كأنما هما صديقان قديمان. ومرت مدام شافعي بي وهي سوفيتية كما كانت الموضة وقتها، فهزت رأسها محيية ثم مرت بي كأنني قطعة أثاث وجدت هنا بالصدفة. جلست في الرضع بالخارج وتركت مؤنس والصبي يتسران في غرفة مكتب الأول. طبعا لا داعي لأن أسود نصف صفحة بوصف مؤنس على سبيل التجويد الأدبي، يمكننا فقط أن نقول إنه من طراز أشيب متأنق عوينات بلا شارب، هكذا يمكنك أن تتخيله معي. مرت ساعة وأنا أتسلى بتقليب بعض المجلات وأتأمل اللوحات السخيفة المعلقة على الجدران، ثم انفتح الباب وخرج مؤنس وحده، مما أعطاني أملا لا بأس به أن يكون قد قتل الصبي وأراحني. لكنه جلس جواري وأعاد حشو غليونه وقال بعد تفكير: بصراحة أنا مش شايف مشكلة، ده طفل منطوي وحساس جدا وخيالي جدا، والحب الزيادة اللي بتدهوله أمه محسس إن العالم بره غابة كبيرة. أنا مش محتاج خبير تربوي يقولي الحاجات دي، وطبعا هتقولي إن الحل الوحيد إنه يختلط بأطفال من سنه ويروح نادي ولا حاجة. بالظبط، قلت اللي كنت هقول. طيب ومشكلة اللي ماتوا؟ كل اللي ضايقه بيموت. المفروض بقى نصدق في الهبل ده ونسيب العلم؟ ازاي الولد الصغير الضعيف ده هيقدر ينزل الناس؟ طب تفتكر في دور للصدفة هنا؟ خليني احكي لك حكاية مسلية. مرة في ماتش بيسبول الكرة طارت وخبطت ايد واحد من المتفرجين، كان بينظف ودنه بعود كبريت وقتها، فودنه اتخرمت. ايه الاحتمالات ان حاجة زي كده تحصل؟ ليه الكورة اختارته هو بالذات من بين 20,000 متفرج؟ وليه اللحظة دي بالذات؟ بس هو ده اللي حصل. أنا قلت الحكاية دي كتير بس واضح إن الموضوع أكبر من كده. رفعت، مفيش حاجة زي اللي بتقول عليها دي، لا حصلت ولا هتحصل. هو بيعمل إيه في مكتبك؟ بيرسم، اديته ألوان زيت وعلمته إزاي. ألوان زيت؟ وهرعت إلى المكتب لأجد أسوأ كوابيسي قد تحقق. الصبي كله قد دهن بالزيت الأزرق، أما ثيابه الأنيقة فلم تعد بها بقعة لم تأخذ لونا، وكانت أصابعه في أسوأ حال ممكن. ستقتلني هناء، حتما ستقتلني، قال مؤنس في سرور. أنا برسم من وقت للتاني، وعندي حامل في مكتبي مثبت عليه حتة القماش، وبسطت قوي إن الولد كان عايز يجرب، كمان عنده ذوق فني، دي حاجة مفيدة جدا للطفل إنك تسيبه يرسم اللي هو عايزه، ده بيخرج اللاوعي بتاعه. لم أجد ما أقول إلا أن أخذ الصبي في الحال وأعود به إلى أمه. بالطبع لن يكون اللقاء محببا، لكني على الأقل قد عرفت ما جئت من أجله. لا يوجد شيء غير طبيعي في الصبي، وعلينا أن نقبل قانون الصدفة باعتباره هو التفسير الوحيد لما حدث. كان هذا في الرابعة من صباح اليوم ذاته، وكنت قد دخلت الفراش مبكرا على غير عادتي حين دوى جرس الهاتف اللحوح المزعج يقول إنه ليس من حقي أن أنام في هذا العالم. خرجت عاري القدمين إلى الصالة ورفعت السماعة، فجاءني صوت هناء تعوي كالذئاب. المرة دي الوجع جامد قوي، الكنيسة جت. ثم سقطت السماعة من يدها على ما يبدو، ونظرت إلى الساعة على الجدار، الرابعة صباحا. هذا حكم لا يمكن استئنافه، إذن علي أن أذهب إليها، فهي وحيدة ومريضة وقريبتي، يعني لا مفر لي. وضعت براد الشاي على الموقد لأصفر بكوب شاي ينعش حواسي، ثم رحت أبحث عن القميص، عن الجوربين، عن الحذاء، عن البذلة، عن العوينات. وحين انتهيت كان الشاي قد غلى، فشربت 3 أو 4 جرعات، ثم هرعت إلى سيارتي النائمة في الظلام كوحش. بصعوبة قبل محركها أن يستجيب، حتى المحركات ترفض هذه المعاملة، لكنها تستطيع الإصرار على الرفض بينما لا أستطيع أنا. وأخيرا تمضي سيارتي عبر شوارع المدينة الخالية النائمة. وصلت إلى الفيلا، ففتح لي بسطويس العجوز الباب، وكان خائفا مذعورا هذه المرة، مما يؤكد أن الأمور سيئة حقا. وفي الداخل وجدتها وسط أكبر ملحمة من الفوضى رأيتها في حياتي، أكواب مهشمة ومفارش تم جذبها من فوق الموائد بما عليها من مزهريات، وأثار قيء بلغ من عنفه أن اختلط بالدم. ووسط هذه الملحمة كانت هناء على الأرض ملتوية حول نفسها تمضغ السجادة وتئن. إنها المرارة هذه المرة لا شك في هذا، وضلوعها من الجهة اليمنى لا تحتمل أنفاسي، فما بالك بلمسة يدي. وعددت نبضها وقست حرارتها بظهر يدي، لم تكن محمومة، إن النوبة حادة شديدة الوضع، وأعتقد أن ما معي من عقاقير في الحقيبة لن يفعل شيئا. لهذا نهضت بحثا عن الهاتف الذي كانت سماعته متدلية كلسان مشنوق، وطلبت الإسعاف. لا لا لا إسعاف، لا أنا مش هسيب البيت. مع احترام العقلك اللي يوزن بلد، ده مش قرارك. طب ورامي؟ هاخد بالي منه، ما تقلقيش. نظرت إلى الصبي الذي كنت قد نسيت وجوده تماما، كان يقف هناك في الركن ودمعة متجمدة في عينيه، مشهد كفيل بأن يرق له قلب كاليجولا نفسه. ولا عجب، فأمه هي السند الوحيد له في عالم يجهله، وها هي ذي أمه على الأرض تتلوى. سأخذه معنا إلى المستشفى، ثم بعد هذا يعلم الله وحده ما بعد هذا. وبعد وقت وجيز بما يناسب خطورة الموقف، حوالي 1:40 وصلت سيارة الإسعاف، وأضواؤها وسرينتها تمزق أرجاء الليل الصامت. كان علي أن أخذ الصبي معي في سيارتي لاحقا بالسيارة المتجهة إلى المستشفى، وشعرت بشيء من شجن على هناء الراقدة وحدها بالداخل. لابد من امرأة ما، أم أو أخت أو جارة أو صديقة، تكون معها في هذا الموقف السخيف، لكن من أين يجيئون بالنساء حين تحتاج إلى واحدة؟ وفي المستشفى عرفت أنني أحمق، وأن التشخيص الصحيح هو ثقب في قرحة 12، وهو على كل حال يسبب آلاما قد تخدع الكثيرين. لابد أنها عانت شهورا طويلا من آلام القرحة البطيئة حتى تهاوى السد، وأعلنت القرحة عن نفسها بأكثر السبل توحشا ووقاحة. أخبرني بهذا أستاذ جراحة متضايق استدعوه من داره في هذه الساعة من الليل. باختصار، الحالة مقلقة بحق، ولا بد من البدء حالا. البدء في ماذا؟ جراحة استئصال طبعا. وقضيت ما بقي من الليل ما بين الجلوس أمام غرفة العمليات أو اصطحاب الصغير إلى كشك صغير مجاور للمستشفى، يظل ساهرا طيلة الليل. ابتعت له بعض الحلوى والعصير، وفيما بعد جلست مع هناء في عنبر الجراحة بينما كانت تفيق من أثر المخدر وتئن. طبعا ستكون المفاجأة سارة حين تصحو لترى كل الخراطيم التي تخرج وتدخل من وإلى جسدها وأنفها. وحين غمرت الشمس الكون وجدت أن علي أن أعود لداري، فقد أرهقني السهر بحق. تطوعت قريبة إحدى المريضات بالعناية بهناء، لأن هذه الأمور مقدسة عند المصريين، والشابة يا كبدي ليس معها أحد، وأمها يا ضنايا لا تعرف بما يدور هنا. كان هذا مناسبا جدا لي، لأنني بصراحة مرتبك ولا أعرف متى وكيف يحق لي الرحيل. هل سأبقى هنا حتى تقوم الساعة؟ وكان أول ما قالته هناء حين بدأت تفيق: رفعت، خد رمي معك يا رفعت، خد بالك من الله يخليك. وفي التاسعة صباحا دخلت إلى داري ومعي ضيف غير مرغوب فيه على الإطلاق، رامي الصغير الذي أرهقه السهر ونام في المستشفى 20 مرة على الأقل، لكنه ذلك النوم الذي لا يمكن التعامل معه باحترام. ماما هتبقى كويسة؟ أكيد هتبقى كويسة. وحمدت الله على أنه لم يملأ الدنيا صراخا وعويلا، لأن لدي مشكلة حقيقية مع صراخ الأطفال. حمدت الله كذلك على أنه يعرفني جيدا فلم يصبه الهلع. أعددت له إفطارا متواضعا مع كوب كبير من اللبن، ثم قمت بتمهيد فراشي كيفما اتفق وأزدلت الستائر ودعوته إلى النوم. بالطبع لم تكن عندي ثياب أطفال، لذا جعلته ينام بثيابه، وقررت أن أبتاع له منام عندما أصحو من النوم، هذا لو صحوت طبعا. لو أنني مت الآن لكان هذا أكبر مقلب يمكن عمله في هذا الصغير، يجب ألا أكون بهذه القسوة. اندسست في الفراش بدوري بعدما فرغت من كل طقوس الصباح، وعقدت ذراعي على صدري وتثاءبت كفرس النهر، ثم سألته والنوم يداعب أكفاني: هو احنا سهل نتصل بأبوك؟ لا، هو اللي بيتصل بينا. معنى هذا أنني في مأزق يصعب الخلاص منه حقا، كابوس لن أصحو منه أبدا. وعند الظهر صحوت، فجلست القرفصاء في الفراش ورحت أتأمل وجه الصبي النائم. حقا ثمت مشكلة في عضلات جفنيه كما قالت هناء، فهما لا ينغلقان بإحكام أبدا. كان يحلم الآن مرا بطور حركة العين السريعة، وكنت أرى بوضوح قرنيتيه تتحركان محمومتين ذات اليمين واليسار، مع تلك العادة الكريهة لشخص عصبي مثلي، الصرير على الأسنان. صوت يحطم الأعصاب بحق، شعور غامض بالتقزز والنفور غمرني وأنا أرمقه، وما كنت أحسب أن مشهد طفل نائم يمكن أن يسببه، لكن لم تكن لي حيلة فيه. سأكون مسرورا حين يعود هذا الصبي لأمه، أما الآن فعلي أن أجد في ثلاجتي ما يصلح لغداء طفل في مرحلة نمو. أعددت له بعض الدجاج المقلي مع المكرونة وهززته كي يصحو. كان أول ما قال لي وهو يفرك عينيه: ماما هترجع إمتى؟ صدقني أنا عايزة ترجع أكتر منك، بس هي هتطول شوية. بس أنا عايز ماما. حاولت أن ألعب دور المربي الفاضل فقلت له باسما: نغسل وشنا ونسرح شعرنا وناكل لقمة وبعدين نبقى نروح لها المستشفى. هز رأسه في غير اقتناع ولحق بي إلى الحمام. المشكلة هي أنه يحتاج إلى أشياء كثيرة، مثلا كنت أنا في طفولتي أكثر حيطة من أن أدخل الصابون إلى عيني عند غسيل الوجه، والسبب هو أنني لم أكن أغسله بالصابون أبدا، هذا لو كان ثم الصابون واحد في كفر بدر في الثلاثينات. أما هذا الغلام فكان لابد من أن يملأ عينيه بالصابون ويتلوى كمن يحترق في سقر. سنه كبيرة نسبيا، لكن نموه السلوكي متدن إلى حد كبير. وعلى مائدة الطعام أعلن بلا استئناف أنه غير راغب في التهام الدجاج، فقلت ملاطفا: لازم تاكلوا حبيبي، الصغيرين لازم ياكلوا فراخ عشان يكبروا. رأيك ما يهمنيش، أنا مش هاكل فراخ، دي مقرفة. أنا محبش حد يقول على الأكل مقرف، حتى لو كان عيل عنده 9 سنين. قلتلك هتاكله يعني هتاكله، بس كده. مش هاكله. لا هتاكله، بلاش دلع. وهنا نظر لي في كراهية، لست عصبيا بصفة خاصة، لكن هذه النظرة في عينيه الواسعتين زلزلت أعماقي زلزلة شديدة. شعور أقرب ما يكون إلى الخوف جعل قلبي ينتفض في ضلوعي، وللحظة ساد الصمت، ثم بصوت واه قلت له: طب كل اللي انت عايزه وخلصني. ونهضت إلى الحمام فغسلت وجهي وبحثت عن قرص النيتروغليسرين فدسسته تحت لساني. هل أنا واهم أم أن لهذا الصبي البريء عينين شيطانيتين قادرتين على إثارة الذعر في قلب رجل في سني؟ هل الأيام دي عفريت لازم يأخذوا على دماغه ما عدا البيه اللي صغير طاب. بعد العودة من المستشفى عرجت بالصبي على بعض محلات وسط البلد، فابتعت له منامتين وبعض الغيارات. إنني في مأزق حقيقي، يجب أن أجد امرأة ما تعني به، من العسير أن أصحبه إلى قريتي. صحيح أنها قريته كذلك، لكنه لم يرها قط ولن يتأقلم مع أحد هناك. كاميليا؟ بالطبع لا، ليس من السهل أن أقنعها بالعناية بطفل آخر ما عداي. لقد عانت الكثير معي في قصة الساحر الروماني إياها. عدت إلى داري وفتحت له جهاز التلفزيون الذي لا أفتحه إلا كل 38 سنة، واخترت له مسلسلا أجنبيا مفزعا، لأن هذا هو ذوق الأطفال هذه الأيام. هنا دق جرس الهاتف وكان المتكلم هو دكتور مؤنس. هل نسيتم من هو بهذه السرعة وبرغم أنه الوجه الوحيد الجديد في الدقائق الماضية؟ إنه ذلك الخبير التربوي الذي... أهلا مؤنس، يا ريت ما تقوليش انك عايز تمن الجلسه اللي عملتها للولد. سيبك من الهزار وحياتك، انت فاكر الجلسه دي كويس؟ ايوه، الولد عندي هنا، امه في المستشفى عشان... جميل جميل، هاتوا تعال على طول، في حاجه لازم تشوفها. ووضع سماعه الهاتف دون كلمه اخرى. لم يخفي مؤنس تحفظه وتشككه وهو يقتادنا الى داخل شقته. كانت الشمس تميل الى المغيب، ورائحة جو الصيف القادم تنذر بالسيطرة على كل شيء بعد أسابيع. قال للصبي وهو يشير إلى غرفة المكتب المفتوحة: ادخل يا رامي، ادخل يا حبيبي أوضة مكتبي وارسم زي ما انت عاوز، هتلاقي علبة الألوان والفرشة جوه، بس بلاش تخبط على حاجة. ثواني، أنا المسؤول عنه دلوقتي، ولو بهدل نفسه بالألوان زي المرة اللي فاتت ما... نظر لي نظرة ذات معنى ثم قال للصبي: ادخل يا رامي. بعدما توارى الصغير، وهي كما فهمنا جميعا مجرد وسيلة للخلاص منه، توسيع كما يقولون، قلت لمؤنس وأنا أجذب مقعدا في الصالة لأجلس عليه: إيه الحكاية؟ ودارت عيناي في الصالة أتأملها، لقد صرت أحفظها تماما بعدما جلست فيها وحدي في المرة السابقة، لكني هذه المرة رأيت لوحتين لا بأس بهما تمثلان طراز رسم معين من القرون الوسطى وقد وضعتا تحت المدفأة. جذب مقعدا آخر ليجلس كواري إلى منضدة هناك، وقال وهو يعيد إشعال غليونه: أنا ما كنتش أخد بالي من حاجة، وكان الموضوع هيعدي لولا إيكاترينا اللي خدت بالها. هنا فوجئت بزوجته السوفيتية إيكاترينا الشافعي كما صار اسمها بعد الزواج، تلحق بمجلسنا هذا، ولم ترهق نفسها بتبادل التحيات. كانت من النسوة اللائي لا تفارق لفافة التبغ شفاههن، وقد اكتسب صوتها حشرجة وخشونة محببتين كأنه صوت عباس فارس رحمه الله. قالت لي بعربية رديئة جدا مما يستعملها عادة المترجمون السوفييت خريج معهد اللغات الشرقية: عربية من طراز أيها السيدون والسيداتون. كتب نادف أوتي مكتب وشفت الرسم اللي رسمه الولد، ما صدقتش إيني، بصيت كذا مرة وبعدين ناديت مونس عشان يشوف اللي أنا شايفاه، ما كانتش هلاويس. لا، قلت لها في غباء عذب: قصدك أنه موهوب؟ هزت أناملها الممسكة بلفافة التبغ وتبادلت كلمات روسية مع زوجها، لابد أنها تسأله عن معنى موهوب، ثم قالت في دهشة: موهوب يعني talented؟ لا لا، أنا عايزاك تشوف الرسم. ونهضت في ثقة وأشارت إلى اللوحتين اللتين رأيتهما فوق حاجز المدفأة حين دخلت. هنا فقط فهمت لماذا لم تكن اللوحتان ذاتي إطار، لقد تم رسمهما على القماش وتم شد القماش على عجل فوق إطار خشبي من 4 أضلع. تأملت اللوحتين في ذعر وشعرت بالجلد يزداد خشونة فوق ذراعي، قشعريرة باردة تزحف على عمود الفقري. هذا ليس مزاحا. انت قصدك؟ ايوه، هو اللي رسمهم امبارح لما كان مونس معاه في المكتب. مونس ما شافش اللوحتين، هو كان بيراقب تصرفات الولد مش اكتر، وطبعا ما كانش بيركز في القماش. انا اللي شفته لما دخلت الاوضه امبارح واتفاجئت بالرعب ده. حقا هو الهول ذاته. كانت خلفية اللوحتين ذات طابع أحمر مخضر غريب، وفوقها رسم الصبي وجوه شياطين تتلوى تصرخ تعوي كأنما تتلظى في جهنم. الطابع القوطي العتيق للوحات لا تخطئه العين الخبيرة ولا غير الخبيرة. جو كابوسي مريع يجعل روحك ترجف بين الضلوع، وفيه تلك الكآبة الجهيمة التي يعرفها من رأوا لوحات الإسباني الكريكو، حيث السماء مكفهرة منذرة بالويل والطاعون والعواصف، بينما على الأرض أرواح معذبة ترنو للسماء بحثا عن مفر. كان هناك مخلب يتسلل من جانب الصورة وله طابع حديث يختلف عن باقي تفاصيل اللوحة، وتكاد تشعر بأنه يمزق قماش اللوحة ذاتها إلى أشلاء. أما أسفلها فكان رمز غريب لا يمكن وصفه، لكنه إلى حد ما خليط من علامة النجمة وعلامة الشباك. ما يجب أن نذكره هنا أن هذه الرسوم رسمها صبي في 9 من عمره، وهو يمسك الفرشاة لأول مرة في حياته، وفي دقائق وجيزة بينما كان في مكتب مؤنس. ما معنى هذا؟ كان هذا ببساطة ضد الطبيعة، وكل ما هو ضد الطبيعة حتى لو كان طبيعيا في حد ذاته مخيف إلى درجة لا توصف. المهرج مضحك في حلبة السيرك، لكن ما شعورك لو فتحت بابك بعد منتصف الليل لتجد نفس المهرج واقفا في ضوء القمر؟ لوتشاني الأكبر ممثل. فرغت من خواطر السوداء فنظرت إلى الزوجة التي كان صدرها يعلو ويهبط انفعالا وسألت: طب وإيه رأيك في كل ده؟ أنا أعرف الرسومات دي كويس، دي من عندنا، الرسومات البيزنطية دي موجودة في الكنائس الروسية اللي من عهد بطرس الأكبر، وهي بتعبر عن الشياطين زي ما تخيلها الرسام. أعوذ بالله. وإنت يا دكتور مؤنس إيه رأيك التربوي في كل ده؟ هز رأسه كما يهز العلماء الذين لا يعرفون رأسهم وقال: مش عارف يا رفعت، مش عارف، دي حاجة غريبة جدا، عمري ما شفت زيها ولا قريت عنها. طفل بيرسم رسومات من عهد بطرس الأكبر بسرعة البرق ويرسم الموضوع المرعب ده بالذات. مؤنس، ما تحاولش تقنعني ان الولد ده مش ملبوس. انا ما بصدقش بالحاجات دي يا رفعت، اكيد في تفسير علمي لكل اللي بيحصل. دكتور رفعت، الولد ده ملبوس فعلا، لازم ندمره. يا سلام، بالبساطة دي أشتري 70 ديناميت وأحشرهم في بقه وأولع الفتيل؟ ده الحل الوحيد. أنا مركزية زي ما أنت عارف، ومش مؤمنة بأي حاجة مش مادية، بس كمان أعرف إمتى أتعطي راسي للمنطق وأسلم بوجود حاجة ملهاش بتفسير. لازم ندمر الشيء ده. أنا خلصت رسمي يا أونكل. كان هذا هو رامي طبعا، وقد جاء في أثناء المحادثة دون أن نشعر به، وأكفلنا جميعا لرؤيته، لكننا وقد رأينا وجهه المحبب الوديع وحمرة الانهماك على خديه والأصباغ التي تلوث يديه وأنفه. شعرنا للحظة بأننا سخفاء أكثر من اللازم، مجرد صبي صغير أمه مريضة لا أكثر ولا أقل. قلت له وأنا أربط على كتفه: تعال سلم على طنط كاترينا مرات دكتور مونس. صافحها في حياء وهو يرمقها بنظرة ثابتة، فهزت رأسها له وقالت شيئا عن موعد العشاء. قال لي مؤنس في حماس عربي: يلا نتعشى سوا. هنا قالت الزوجة في كبرياء وهي تطفئ لفافة تبغيها: لا ما ينفعش، إحنا ما كناش متفقين معها العشاء. هز مؤنس رأسه مستسلما محرجا وأوصلنا إلى الباب، وهناك همس وقد صار بعيدا عن مسمع زوجته: رفعت أنا أسف جدا، أنت عارف الستات الأجانب اللي ما يعرفوش عادات العرب. أيوة أيوة فاهم، صعب جدا عليها تفهم يعني إيه جوز العرب يعزم واحد صاحبه على الغداء من غير ما يستأذنها بالتليفون أو يتفق معاها على ميعاد مناسب. ولا يهمك يا صديقي. وابتسمت في سري: لو أنني تزوجت ماجي لتكرر هذا السيناريو في البداية، لكن ماجي ابنة بلد بطبيعتها وتعرف كيف تكيف عاداتها حسب زوجها وبلده. قال لي مؤنس همسا كي لا يسمعنا الغلام هذه المرة: الولد ده مشكلة بجد، وتربيته مش مظبوطة أبدا، حاول تخلص منه بسرعة. طبعا مش بالديناميت زي ما انت قلت، بس رجعه لأبوه وأمه. المشكلة انه قريبي، والمشكلة التانية انه ما عندوش حتة تانية يروحها الأيام دي. طيب خلينا على اتصال. وهكذا عدت مع الصبي إلى داري. سيكون هناك وقت كاف كي أسأله عن موهبة الرسم التي هبطت عليه من السماء دون سابق إنذار. وفي الطريق مررنا على المستشفى لنرى ما حدث لهناء. كانت تتحسن لا ريب في هذا، وقدرت في سرور أنها لن تنتظر الأسبوع بأكمله هنا. قبلت صغيرها المخيف في نهم وسألته عما أكل في الغذاء، كأنني يمكن أن أنسى إطعامه لمجرد أنني أحب ذلك، وطلبت مني أن أشتري له شوكولاتة وأن أعني به. طلبت مني كذلك أن أمنحه نزهة لا بأس بها لأنه لا يتنزه في داره، كأن الأخت هناء تفترض أنني والت ديزني شخصيا وأنني مكلف بتسلية الصبية. تركناها فيما بعد وعرجنا على أحد المحال في الطريق، فابتعت بعض الشطائر والعصائر. من أين يشترون الديناميت حين يحتاجون إليه؟ ثم زرنا إحدى دور السينما، وكانت تعرض فيلما أمريكيا متجهما شديد التعقيد والتحذلق، يصعب فهمه علي أنا نفسي، وناسبني هذا على سبيل تعذيب الصبي. لقد أرادت هناء أن أرفه عنه، وها أنا ذا قد فعلت. وفي المساء أدخلته إلى الفراش وقبلت جبينه على سبيل الأبوة، وإن كان الخوف يتلاعب في أعماقي، ثمت سر مخيف يحيط بهذا الصبي، وحتى أعرفه من حقي التام أن أشعر بالتهيب وبعض الجزع. لو أنك وجدت على باب شقتك حشرة حمراء ذات رأسين ولها جناح حرشفي وذيل مشقوق، فإن الشعور الطبيعي هو التقزز والفزع. لا تقل لي أنك ستمسك بها وتدللها وتقبلها لمجرد أنها حشرة مسالمة أخرى. جلست في الصالة أستمتع بقصة طارد الأرواح الشريرة، تلك القصة الرهيبة للأديب اللبناني الأمريكي ويليام بيتر بلاتي، والتي تحكي عن استحواذ شيطاني يقع على طفلة تعيش في الأقاليم، مما يؤدي بها إلى أشياء غريبة بعض الشيء، ليس الكلام باللاتينية وانقلاب الوجه للخلف بأغربها. هنا دق جرس الهاتف، وأنا لا أدري حال الهاتف في بيوتكم، لكنه عندي لا يدق إلا حاملا مصيبة. هناء؟ هل لا؟ هنا جاء صوت مؤنس يقول وهو يشهق جزعا: رفعت كاترينا. قلت بأسلوب السقيم المعتاد في الدعابة: إيه ماتت؟ انفجر في البكاء حتى أذابت الدموع لفظة نعم التي قالها. بعدما انتهت إجراءات الدفن وكان يدفنها في مصر لأنه لا أقارب أحياء لها في الاتحاد السوفيتي، جرأت على توجيه السؤال الوحيد الممكن هنا: كيف حدث هذا؟ قال لي إن المرحومة دخلت الفراش مبكرا، ثم في 11 مساء صحت من النوم وراحت تشير لحلقها. كان هناك غصة تخنقها، راحت تتكلم كلاما مختلطا بالروسية، ثم اكتسب وجهها اللون الأزرق الجميل وغابت عن الوجود. ونظر إلى رامي الذي كان يلعب بجوارنا، ما كان لدي مكان أرسله إليه في هذه الظروف، وكتم بالطبع عشرات العبارات التي يريد قولها. كتمها لأنه رجل عقلاني مثقف، رجل لا يحق له أن يتهم الغلام بأنه الشؤم، لا يحق له أن يقول إن نظرة الصبي الكارهة إلى المرأة حين سمعها تناقش فكرة تدميره هي السبب، لا يحق له أن يطلب مني التخلص من الصبي. لهذا كله ابتلع تعليقاته وصمت، لكنه كان يتحرك شوقا للكلام. كان آخر ما قاله لي وأنا أهم بالرحيل مع الغلام هو: اتخلص منه بسرعة، أنا حاسس ناحيته زي ما أحس لو في سحلية دخلت ليات قميصي. يلا أيام دي عفريت لازم ياخدوا على دماغه ما عدا البيه اللي صغير طاب. وفي المنزل كان الليل قد خيم حين جلست مع رامي نشاهد التلفزيون. بعبارة أدق، كان هو يشاهده بينما كنت أنا أشاهد الصبي، وذلك بنظرات مختلسة من فوق كتاب طارد الأرواح الشريرة. طفل بريء وحيد تتهدل خصلة من الشعر الأسود الفاحم على عينه اليسرى، ويكركع بالضحك ويلكم الأريك من فرط الانفعال، بينما إسماعيل ياسين على الشاشة يمط شفاته السفلى العملاقة ويقول أشياء مضحكة. يصعب علي أن أفترض أن سرا مخيفا يتوارى وراء هذه الملامح الملائكية، ملامح الطفل لا إسماعيل ياسين طبعا. ورفعت عيني إلى سقف الصالة فرأيت البرص، البرص صديق العزيز الذي يجيء من الشرفة المفتوحة في ليالي الصيف، فلا يفعل شيئا سوى أن يبقى هناك ساعات طويلة ثم يرحل يائسا. لقد أدت ساعته البيولوجية عملها جيدا وأخبرته أن الصيف على الأبواب، وفي الآن ذاته تعمل ساعات كائنات عديدة. وتنهدت وأنا أفكر في أسرار الكون المستغلقة، في مكان ما توجد الإجابة عن أسئلة عديدة، مثل أين تذهب النجوم الهاوية، ولماذا تنتحر الحيتان في أغسطس، وأين تذهب كل الأبراص في الشتاء، ولماذا ما زال قلبي الواهن يخفق بالحب للكون. هنا رفع رامي رأسه إلى السقف فرآه، وقف على الأريكة وأطلق صرخة عاتية ووثب مترين إلى الوراء: لا تخف يا أحمق، إنه لا يؤذي، إنه مثلي، بشع المنظر طيب القلب. لكن الصبي كان ينظر إلى السقف بتوحش، كان القدماء يحسبون خطأ أن البرص يسبب مرض البرص، وكانوا يخلطون بين البهاق والجذام ويعتقدون أن كليهما برص. لكن الصبي لا يعرف شيئا من هذا. على كل حال ماذا أفعل؟ بالطبع لست من الطراز الذي يبحث عن المكنسة ليهوى بها على السقف كي يسقط هذا الكائن التعس، ثم مشمئزا يلاحقه بالخف حتى يحيله إلى عجين. لن أقتل كائنا أعرف يقينا أنه غير مؤذن. لكن الأمر تم دون جهد مني، لقد سقط البرص من السقف فوق السجادة، وهرعت حاملا الخف كي أنهي المهمة على سبيل الرحمة. وهنا وجدت أن المسكين قد مات، هذا هو أول برص في التاريخ يسقط فيموت، أو هو أول برص في التاريخ تقتله الصدمة العصبية أو نوبة قلبية. تخلصت من الجثة حزينا، هو ذا صديق آخر لن أراه بعد اليوم. وعدت من الشرفة لأجد الصبي قد عاد يتابع فيلم إسماعيل ياسين في نهم. هذا صبي فعال، صبي قادر، مجرد نظرة كراهية واحدة تنهي أي مشكلة. يلا معاد النوم، اطفي التلفزيون. ليه؟ عشان الولاد الشاطرين ما يسهروش بعد الساعة 10، هم علمونا كده. بس أنا عايز أتفرج لسه. وأنا قلت خلاص. كان يغلي غيظا الآن، وهذه المرة رفع نحوي عينيه، كانتا مفعمتين بالكراهية والحقد، كراهية لم تبت في عيني قاتل ينظر إلى جلاده قبل الإعدام، وشعرت بالدم يتجمد في عروقي ورغبة عارمة في القيء. هنا رفعت يدي لأوقفه حالا وصحت: طيب طيب خلص الفيلم. بدت ابتسامة ودود على وجهي وعاد يتابع الفيلم، وجلست أنا أرتجف وأحاول أن أدفن همومي في الكتاب الذي أقرأه. لا أدري متى ولا كيف نام، لكنه فعلها أخيرا، فحملته إلى الفراش وغطيته بالملاءة ورحت أتأمل وجهه وفي ذهني عشرات الأسئلة. ولماذا أفرض الآن أن الأمر خارق للطبيعة؟ إجابة سهلة جدا، لدينا ذلك الصبي هشام والمعلمة والأستاذ مجدي والزوجة السوفيتية والبورس البائس. كل هذه ليست مصادفات، إن قانون المصادفات نفسه لا يعلن عن عجزه عن تفسير ما يحدث. الرسوم البارعة التي رسمها صبي في التاسعة لا تقل لي أن هذه موهبة مبكرة، كلا يا صديقي، قل هذا لأحمق غيري. متى بدأت هذه التغيرات أو هذه الظاهرة؟ هل ثمت حادثة مهمة وقعت للصبي؟ طبعا لم تكن حادثة الفيلا التي اقتحمها الصبي ذات أهمية ما بالنسبة لي، إنها كذلك بالنسبة لأمه المذعورة دائما والتي تؤرخ بالتأكيد كل جرح في إصبعه وكل خدش. لكن يمكن القول دون خطأ كبير إن هذه هي نقطة البداية. ماذا رآه الصبي هناك؟ ما هي المعاملة أو التجربة التي مر بها في اللحظات النادرة التي كان وحده فيها؟ هذه هي نقطة البدء بالنسبة لي. في الصباح أيقظته فانهال علي بالركلات والسباب، سباب الأطفال المهذبين طبعا من طراز رزل ووحش، لكني أصررت على أن ينهض، أريد أن أطعمه وأذهب إلى العمل. لدي عمل مهم اليوم، وإن كان علي أن أصحبه معي طبعا. وهنا نهض من الفراش وراح يرمقني بأكثر نظرات الكراهية تجردا وقسوة، وشعرت بالدم يتجمع في رأسي، فقلت له وأنا أتراجع للوراء: أوكي كمل نوم، أنا آسف. وابتعدت وأنا أجاهد كي أسترد أنفاسي المبهورة، هل الوهم أم أن هذا الصبي حقا قادرا على ذلك؟ الحقيقة هي أنني لم أعد سيد داري، وصار هدفي الوحيد إرضاء هذا الغلام، هو من يملي جدول أولوياته علي، وعلي أن أقبل. المشكلة هي أنني رأيته يغضب، وغضبته والحق يقال كريهة فعلا. وهكذا واصل الوغد النوم حتى العاشرة صباحا، وشربت أنا 3 أقداح من القهوة والتهمت أعصابي على سبيل الإفطار. بعدما انتهى من طقوس الصباح وفرغ من إفطاره الدسم، جلس أمامي منتظرا برنامج اليوم، فقلت له: أنت متعود ترسم؟ ساعات. وما رسمتش بألوان الزيت قبل كده؟ رفع كتفيه لأعلى بما معناه لم أفعل، وهذه الإيماءة هي البديل الحرقي للفظة التي تقولها الفتيات المدللات المتدللات. عدت أسأله: إزاي رسمت الرسومات اللي رسمتها عند دكتور مؤنس؟ مش عارف، حبيت أرسم فرسمتها. أنت عارف إيه اللي أنت رسمته ده؟ رفع كتفيه من جديد لأعلى أن لا، كما توقعت تماما، هذا الصبي لم يرسم، ولكنه لعب دور فرشاة الرسم ليد أخرى أكبر وأقدر منه. من صاحب هذه اليد؟ وما حدود قدرته؟ ولماذا الصبي بالذات؟ نهضت إلى مائدة الطعام فقمت بجمع الأطباق، لكني أخرجت منديلي وأمسكت به الكوب والملاعق وألقيت بها في كيس ورقي، وقلت له وظهري يداري ما أفعل: ممكن نفوت على بيتكم نجيب شوية لعب؟ لعب إيه؟ عايز لعب قديمة، لعب تكون ما لعبتش بيها بقالك زمان. ليه؟ عايز أسليك، ما تسألش كتير وخليك واثق فيا. وهكذا ترونني الآن أقف في سيارتي على مدخل الفيلا، يخرج عم بسطويس العجوز يرمقنا في غباء، إنه يعرفني ويرى رامي معي فلا يعترض، لكني أرتاب في رد فعله لو اقتحم الفيلا مجموعة من الملثمين يلبسون كنزات مخططة بالعرض ومعهم طفاشات وحقائب معدة لملئها. لن يفعل شيئا أيضا وقتها، وسيلقي السلام على الداخلين ثم يعود لشرب سجائر اللف. ألا الهلم عمل إيه يا رامي بيه؟ لم يرد رامي، وكل الصبية في سنه لا يردون على من يخاطبهم. بينما ألقى الرجل تحية شبه عسكرية لي وتساءل عن سبب تشريفي هنا، فقلت بلهجة عملية وأنا أزيحه جانبا: في حاجات نسيناها هنا، رامي قاعد معايا زي ما انت عارف. وفي الفيلا الخاوية دخلنا غرفة الصغير التي لم ينم فيها قط، وسألته بعيني عن بعض الألعاب الخاصة به. كانت الأرض فوضى حقيقية من الشاحنات البلاستيكية والمسدسات المكسورة والسيارات التي تلف زنبركها، لكني كنت راغبا في لعبة قديمة. أشار إلى شوفونيرة صغيرة في الركن واتجه ليفتح درجها السفلي ويمد يده ليخرج لي ما تكدس فيه من ألعاب. كانت ألعابا بدائية من طراز الشخشيخة والنفير إلخ، مما أكد لي أنه لم يمسها من زمن حقا. صحت مذعورا: لا لا لا، ما تمسكش حاجة، أنا هاخدهم بنفسي. وأخرجت الكيس الورقي والمنديل ورحت أنقل بعض هذه الألعاب إلى داخله دون أن ألمسها. لم يكن أطفال هذا الزمن بالوعي والذكاء الذين يميزان أطفال اليوم، وأعتقد أن الصبي لم يفطن إلى مغزى ما أقوم به. فلما فرغت نهضت وأشرت له أن يتبعني، فقد حان وقت الرحيل وانطلقت بسيارتي العتيقة، على حين وقف الخفير على الباب يصيح: سلم لي على الهانم يا بيه. كان رامي يذرع الردهة أمام قسم الطب الشرعي جيئة وذهابا، وهو يصدر أصوات محرك سيارة، ثم يوشك أن يرتطم بأحد المارة فيتوقف ويصدر صرير فرملة سيارة من فمه. ووقفت فتاة تداعبه بعبارات من طراز: إن فراملك فاسدة، يجب أن نذهب إلى قسم الشرطة. وكان دكتور مراد مدرس الطب الشرعي الشاب جالسا أمام المجهر. إن دكتور مراد كما لابد أن الأذكياء قد فهموا شاب يقوم بتدريس الطب الشرعي هنا، صديق عزيز هو، ليس إلى حد تبادل الزيارات طبعا. كان عاكفا على دراسة البصمات الموجودة على الأشياء التي جمعتها، وقد تعلمت منه في الساعة الماضية كيف يرفعون البصمات باستخدام المسحوق والشريط اللاصق، وكيف يثبتونها على الشرائح ويفحصونها بالعين المجردة أو تحت المجهر. قلت له وهو منهمك لا ينظر لي: زي ما انت شايف في مجموعتين من البصمات، مجموعة قبل حكاية الفيلا إياها ومجموعة بعدها، بصمات قديمة لطفل بريء اسمه رامي، وبصمات جديدة للشيء اللي قاعد معايا في البيت ده. لو المجموعتين طلعوا زي بعض يبقى معناها ان الولد زي ما هو، وساعتها لازم اعرف ايه اللي غير شخصيته كده. اما لو طلعوا مختلفين فمعناها ان ده مش رامي وانه طفل تاني. انت بتتكلم عن التخاريف دي كأنها حقيقة علمية. انا شفت في حياتي كتير ومستعد اصدق كل حاجة، وكده كده لازم تستحملني طالما انك صاحبي. بعد قليل رفع عيني المنهكتين المحمرتين عن المجهر وفركهما قليلا ثم قال: انت متأكد انك اخدت البصمات دي صح؟ بالنسبة للبصمات اللي على اللعب ممكن تلاقي بصمات امه او ابوه، دي حاجة مش مضمونة. كل البصمات بتاعت اطفال دي حاجة انا متأكد منها، انا بتكلم على البصمات اللي على الكوبايات والمعالق. مالها؟ في 5 بصمات مختلفين، كل شوكة ومعلقة عليها بصمة مختلفة، وكلهم مختلفين عن البصمات اللي موجودة على اللعب. متهيألي انت جبت المعالق دي من حضانة. تماسكت حتى لا أصاب بالفالج وشكرته على ما قام به من جهد، ثم خرجت إلى الردهة أرمق هذا الشيء يلعب مع الطلبة المارين. دنوت من النافذة ورحت أعب الهواء عبا حتى لا أفقد الوعي. هذا الشيء ليس شريرا فحسب، بل هو يعابثني بقسوة. بصمات الصبي تتغير من ثانية لأخرى بحيث يستحيل أن تعرف من هو بالضبط. لا بد من نهاية لهذا العبث، لا بد من مخرج. بعد يومين دخلت المطبخ لأعد الغداء، بينما جلس رامي في الصالة يتسلى بالرسم في دفتر بتاعته له. الفكرة هنا أنني آمل أن أجد في رسومه منفذا يضيء لي طريقي، كنت أتوق إلى الخلاص منه. صباح اليوم كانت الأمور لا بأس بها أبدا في المستشفى، ويبدو أن هناء يمكن أن تعود لدارها غدا أو بعد غد. علي أن أتحمل الصبي بعض الوقت لا كل الوقت، إنه مجرد طفل وقريبي وابن قريبتي، فلست في حل من تدميره أو خنقه بالوسادة. سيكون تفسير هذا عسيرا بعض الشيء أمام وكيل النيابة ثم أمام طبيب المصحة العقلية بعدها. أدركت أن علي أن أجد أحدا يتولى أمر هذا الشيء الصغير. ربما لو اتصلت بقريتي كفر بدر لاستطعت أن أحضر عمة أو خالة مسنة تقبل العيش في الفيلا مع الصبي إلى أن تشفى هناء. وهنا توقفت. هذه فكرة مختلة. لم أعد متأكدا أن هذا طفل أصلا. ربما كان مصير البائسة التي سأجلبها للعناية به هو الموت، والصبي فعال بما لا يقاس كما رأينا. لو كنا في القرون الوسطى والحسن حظه أن هذا غير صحيح، لاقتادوه بحبل من ليف في عنقه إلى أمام الأبرشية وأحرقوه تطهيرا لجسده. إنه متمردا تربويا ولن يطول الوقت حتى يختلف مع البائسة. وعندها وخرجت إلى المكتب لأجلب بعض الزيت. تسألني لماذا أحتفظ بالزيت في المكتب؟ فأقول إن هذا ليس موضوعنا الآن. المهم أنني وجدت جدران الصالة كلها متسخة، وقد رسم عليها ذلك الرمز الغريب الذي هو خليط من العلامة النجمة والعلامة الشباك. لقد رسمه في كل مكان، ثم عاد إلى الكراسة يرسم ببراءة تامة. إيه اللي عملته ده؟ أنت اتجننت؟ هنا نظر لي في كراهية وضيق. عندها تراجعت تماما. لا يجب إثارة حنق هذا الصغير، لا يجب أبدا. إن من حقه التام أن يرسم كل ما يريد على جدران بيتي، والويل لي إن احتجكت. دنوت منه لأسأله في رفق ومداهنة. إشمعنى رسمت الرسم ده بالذات؟ رفع رأسه واستنشق كي لا يسقط المخاط من أنفه، وكل الأطفال تسيل أنوفهم عند الرسم على كل حال. قال لي: مش عارف، حبيت أرسم فرسمتها. هل هي رسالة؟ هل يحاول إبلاغي بشيء ما؟ من يحاول؟ هو أم من استحوذ عليه؟ الحقيقة أنني لا أعرف، وليست لدي أدنى فكرة عن كيفية التصرف. وفي المطبخ رحت أرمك السمكتين اللتين تسبحان في الزيت مع صوت القلي الرتيب، ورحت أفكر. سأرتب الأمر منطقيا كعادتي. 1- بدأ كل شيء بعد دخول الغلام تلك الفيلا. 2- لم ندري ما حدث هناك سوى لقائه بذلك المتسول كما يقول هو، أو الغريب المخيف كما قال صديقه. 3- الصبي يرسم موضوعات غريبة، يرسم شياطين بيزنطية من روسيا القديمة. فما معنى هذا؟ هل أصل القصة من روسيا؟ 4- الصبي يكرر هذا الرمز الغريب، وهو لا يمت لرمز سحري معروف مثل النجمة الخماسية أو الصليب المقلوب. هل رامي هو رامي وقد اكتسب قوة غامضة؟ أم أن هذا طفل آخر؟ لو كان هذا صحيحا فأين رامي الحقيقي؟ إن لعبة البصمات هذه جعلتني أميل إلى الاحتمال الأخير. وبعد تقليب الاحتمالات في ذهني والسمك في المقلاة، كنت قد وصلت إلى قراري الأخير. كل شيء يبدأ وينتهي في فيلا أبو العلا هذه. عندها بدأ كل شيء، وعندها ينتهي كل شيء. لا بد من دخولها ومحاولة الفهم، لكني بالتأكيد غير راغب في دخولها مع الصبي. إذن ماذا أفعل؟ كيف أتخلص منه مؤقتا؟ إن الحل سهل وقريب. الساعة الآن 3 بعد الظهر، وهو موعد استيقاظ عزة من النوم، خاصة وهو لم يكن في الأسكندرية أمس. أنتم تذكرون عزة، وتعرفون أنه مصاب بداء عضال اسمه حب الإسكندرية. لو تكلم الكورنيش لوجد عسرا بالغا في تذكر آلاف المرات التي رأى فيها ذلك الرجل النحيل القاتم المدثر بثياب ثقيلة، الذي يمشي عليه بلا هدف وبلا نية استمتاع واضحة، كأنه منتحر يوشك على إغراق آلامه في الماء المالح. وبسرعة انتشلت السمك وجلست أنهي وجبتي مع الصغير. وقرعت باب عزت ففتح لي وهو يلوك بعد الإفطار الغذاء، فلما رآني توجس خيفة. قلت له في مرح وأنا أقدم له رامي: حاجة بسيطة جدا، طفل بريء هيفضل معاك لحد الساعة 8 بالليل. ده كل شيء كويس وتمام يعني؟ ده قريبك؟ أيوة. وانتحيت به جانبا وهمست في أذني: أنا مش عايز أخوفك، بس من مصلحتك ما تنرفس الولد بأي شكل. لو طلب منك تقف على مناخيرك وتمضغ عصاية المكنسة اعمل اللي بيقولك عليه. بجد؟ ليه؟ لو قلتلك مش هتقدر تخليه عندك، هو أنا عبيط؟ هنا ركل رامي ساقي وانفجر في البكاء: انت هتسيبني هنا مع الراجل ده؟ ده شكله يخوف، ده عامل زي عفاريت الحواديت. ده طيب خالص يا حبيبي، ده أطيب إنسان في الدنيا. يلا يا عزت وري انت طيب ازاي. ابتسم المسكين مكشرا عن أنيابه بينما الطعام ما زال يملأ جانبي فمه، ولم يكن التأثير النهائي محببا. قلت لك ان شكله بيخوف، انا اقول لماما على كل حاجة واقول لها انك سبتني. كان الموقف خطرا لان نظرة الكراهية تلمع في عينيه، لهذا قررت ان اتلطف اكثر. قلت لعزت في مداهنة: عزت، مش انت هتعلم رامي يعمل تماثيل وهتلعبه بالصلصال كتير قوي قوي قوي؟ هنا فقد بدأ عزت يروق للطفل، فله إمكانيات أخرى غير كونه يثير الرعب في القلوب. وببطء تراخت كفه المتقلصة على كفي وبدأ يدخل إلى داخل الشقة. همس عزت وهو يمسك بذراعي: مش هتقول لي إيه الحكاية؟ بعدين. طب هترجع إمتى؟ مش عارف، بس أنا مش ناوي أموت النهاردة. وبعد ثوان كنت أستقل سيارتي خارجا من زحام القاهرة للمرة الأولى أنا وحيد منذ أيام بدت كالدهر، وقد صممت على أن أنعم بوحدتي هذه قدر الإمكان. أولا عرقت على فيلا هناء لألقى بسطويس العجوز الجالس على الباب يدخن سجائر اللف ويستمع إلى محمد رشدي بصوته اللامع البراق ينبعث من المذياع. فلما عرفني بعد مشقة نهض ولوح بالسيجارة وسألني عن حال الست هانم والبي الصغير. سألته عن الأب، هل اتصل بعد؟ مش عارف لو كان اتصل يا دكتور، التلفون جوا الفلة وانا ما بدخلش الفلة واصل. سألته بكثير من التدقيق عن الأيام التي تلت ذلك الحادث، وأنا أسميه حادثا لأنه ليس لدي تفسير آخر للتحول الذي طرأ على الصغير بعدها. لم يكن هناك شيء غريب سوى موت الكلب الذي كان يخيف الصغير كثيرا والذي كان يحرس فيلا مجاورة. لقد وجدوه في عرض الطريق ميتا بلا تفسير واضح، وقيل إن اللصوص قدموا له السم. طبعا كلنا يعرف أن اللصوص أبرياء هذه المرة. ثانيا حاولت أن أعرف منه المزيد عن فيلا أبو العلة، لكن الرجل كان يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويرفض الحديث متبعا تقاليد التابو المقدسة لدى القبائل البدائية. ذكر اسم الروح الشريرة يجعلها تأتي. كان الرجل يعرف الكثير، وهذه نقطة مهمة يجب أن أتذكرها. إنه بواب يخالط البوابين المخضرمين هنا، وبالطبع يسمع ثرثرتهم. يجب أن أعرف، ومن المؤسف أنه لا توجد طريقة أخرى. وكانت الشمس توشك على الانحدار نحو الأفق الغربي حينما وقفت أمام الفيلا. حقا لم تكن هناء تبالغ حين وصفتها بأنها دغل، ولم أبالغ أنا حين قلت إنني لم أكن لأندهش لو برز رأس ديناصور من بينها ليخور خوارا عميقا يرج الشارع رجا. أكره هذا الوقت بالذات كي أبدأ المغامرة. كنت فيما مضى أشاهد أفلام مصاصي دماء هامر فتذهلني السرعة الجهنمية التي تهوي فيها الشمس غربا في تلك الأفلام. إنهم يتجهون للقصر ظهرا، يدخلون القبو عصرا، يفتحون التابوت وقد غربت الشمس، وبالتالي لابد من أن يفتح مصاص الدماء عينيه الدمويتين قبل أن يصل الوتد إلى قلبه. عندها ينهض، ونهضته ليست بالضبط ذكرى محببة، لكن الفرصة لن تتكرر كثيرا. إنني مسافر بلا متاع، خفيف كالسنونة ومن دون الصبي. وقفت أمام باب الفيلا الصدئ الموارب ثم أزحته. كان ثقيلا كما ينبغي أن يكون، وكان له صرير كما يجب أن يكون له. وتذكرت شيئا مماثلا مع بيت في المنصورة، لكني وقتها لم أكن وحدي، كان معي أولاد خالي ودخلت. كلا، لم تنفتح أبواب الجحيم ولم تعوي الذئاب أو ترتج الجلاميد في الوديان القصية. لم يحدث شيء ذو بال. كانت حديقة عادية جدا، لها كل مزايا وعيوب أي حديقة لم تلقى عناية منذ دهور. كانت هناك زاحفة ما تصدر صوتا غريبا من بين الأحراش. لا تنسوا أن هذه بداية الصيف، حين تقرر كل حشرة غريبة وكل زاحفة أنها حية وأن عليها أن تتحرك وتتنازل. سحلية ركضت على حذائي وأنا أمشي بين الأعشاب فأكفلت وثبت للوراء مترا، ودعوت الله ألا تكون الثعابين منتشرة هنا. ما زالت الإضاءة جيدة، لكن هذا المكان سيصير كابوسا حقيقيا حين يجن الليل. لم يكن المبنى ظاهرا من هنا، لكني أدركت يقينا أنني سأدخله، وهذا هو أسوأ جزء في الموضوع. مبنى متسخ مظلم تفعمه العناكب والوطاويت ورائحة العطن. هذا عمل قذر بالتأكيد، لكن لابد من أن يقوم به أحمق ما. تفقدت السيارة الواقفة التي تعود طبعا إلى العصر الحجري، وكانت أبوابها مفتوحة، وبالداخل كانت أسرة من القطط البيضاء تلتهم شيئا ما. قطط جائعة إلى حد أنها لم تلحظ وجودي. كان تنجيد المقاعد ممزقا متربا، ولم يبق شيء في تابلو السيارة بالطبع. نهضت متثاقلا ومشيت نحو البيت، البيت الذي شعرت كأنني ثابت وهو يقترب مني باستمرار. أزيح الغصون جانبا وأواصل المشي، ومددت يدي لجيبي وابتلعت بعض الأقراص من دواء القلب. لا يجب أن يخذلني الآن، إنني رأيت كل أنواع الأهوال في حياتي المباركة، ولكن الطريف ما زلت أقابل كل منها كأنه شيء جديد تماما. وقلبي ذلك الطفل الأبله يأبى أن يتعلم أو يتعود. سأرى الهول في هذا البيت، أشعر بذلك، أشمه. وكيف أعرف أن عزت في هذه الأثناء جالس في شقته يعلم الصبي كيف يشكل بعض الصلصال؟ لقد نهض تاركا الصبي، وتاركا المذياع يقدم بعض الموسيقى الكلاسيكية، ودخل المطبخ ليلتهم بعض المخللات كعادته. لا تنسى أنه مريض، وأعد بعض الشوكولاتة الساخنة باعتبارها بالتأكيد تروق لصبي وقح. بالطبع لم يرى الصغير شيئا من طقوس غلي الماء وغسيل الأكواب، وإلا لمات اشمئزازا وأراحنا. المهم أن عزة عاد حاملا كوبين يبدو مظهرهما مطمئنا، وضعهما على المنضدة ليبردا. هنا توقف قلبه ذهولا، نهض وأعاد تأمل المشهد مرتين وثلاثا، لكنه كان حقيقيا تماما. إنما صنعه الصبي بالصلصال ليفوق الوصف، إنه أغرب وأبدع وأبشع ما رآه في حياته. أنت اللي عملت ده؟ هز الصبي رأسه واستنشق ليمنع المخاط من التدلي كالعادة، فسأله عزت: أنت شفته فين ده؟ ما شفتوش في حتة، بس أنا كنت عايز أعمله. فتح عزت فاه في غباء وأعاد تأمل المشهد. دار حول التمثال بضع دقائق، ثم نهض مسرعا إلى الرف الخشبي المربوط بحبلين والذي يعتبره المكتبة. على الرف كان ذلك المجلد الإيطالي براق الصفحات، والذي يظهر بعض أعمال النحت الشهيرة عبر العصور. لقد رأى هذا التمثال مرارا ويعرف معناه. قليل من الناس كان يملك هذا التمثال في العصور الوسطى، وكان ثمن حيازته باهظا. في الغالب كان الحرق هو مصير الساحر الذي يجدون لديه تمثالا للشيطان بيموك. الفيل منتفخ البطن الذي يمشي على قدميه الخلفيتين ويتحسس بطنه في جشع. عزت كان يعرف هذا لأنه مثال مولع بالتماثيل القديمة، لكن من أين عرف الصبي هذا؟ وإن عرفه، كيف استطاع أن يسيطر على يديه الصغيرتين كي يشكله من الصلصال؟ كان عزت يقف متصلبا عاجزا عن الكلام، لكن القشعريرة بدأت تزحف على عموده الفقري ببطء كأنما تغطيه بطبقة من الثلج. هذا ليس طفلا عاديا، ربما ليس طفلا أصلا. أنا الآن في مدخل الفيلا العتيقة، اللوبي كما يسمونه. كان المشهد بالداخل أقل سوءا مما تخيلت، ويمكن بشيء من التجاوز اعتبارها مجرد فيلا متسخة مغبرة تملأها العناكب. لم يكن هناك أثاث، وهذا أفضل. لا أحب مائدة الطعام الطويلة المغطاة بالأتربة وأنسجة العناكب، حتى كأنها قاعة عرس مسها في شام في رائع ديكنز آمال كبار. هل قرأتموها بعد؟ لا؟ إذن لا تنسوا ذلك لو ظللنا أحياء. مشيت أتحسس مواطئ قدمي ورحت أرفع ساقي في حذر. لقد صارت الرؤية أكثر عسرا، والسبب ليس قدوم الليل، بل لأن هذه الفيلا صارت بيئة معادية للضوء. بعد كل هذه الأعوام لم يعد الضوء يستطيع الدخول هنا دون تحرك، إنه يعامل كغريب غير مرغوب فيه. ولكني كنت قادرا على رؤية الجدران، أستطيع رؤيتها ورؤية تلك العلامة الغريبة التي تبدو كأنما رسمت بالدم. رمز غريب لا يمكن تقليده، لكنه إلى حد ما قريب من علامة النجمة وعلامة الشباك. أنا لم أضل السبيل إذن. لا يوجد طابق علوي، إنما هناك ممران، واحد يقود إلى اليمين وواحد إلى اليسار. بالطبع أختار الممر الأيمن كبداية. الآن صار الظلام أكثر حدة، وللمرة الأولى خطر لي أنه من الحكمة أن أعود وأن أجد ضوءا. هذه مغامرة مشكوك فيها، وبعد دقائق ستكون لا جدوى منها. كنت أتبين ما يشبه قاعة واسعة خالية من الأثاث تقريبا، لكن كانت هناك مائدة ضخمة في وسطها، ذات المائدة التي كنت أخشى أن أراها. وكانت هناك نوافذ مهشمة ينساب منها ضوء النهار الذي صار الآن مزرقا. كلا، ليس مزرقا بالضبط، إنه كلون الإكليدس في جانب النجوم الذي سأراه يوما ما. ألم أحكي لكم أسطورة جانب النجوم بعد؟ نعم، إذا ذكروني بذلك لو ظللنا أحياء. قررت أن أستدير وأعود، لكن صوتا ما حازما جاء من مكان ما في الظلمة وقال لي: أنت يا ليت مش هترجع. والتفت عزة المذعور إلى الصبي الذي راح يهتز أماما وخلفا وعيناه جاحظتان. بالأحرى لم يكن يتخيل أن عيني البشر قادرتان على كل هذا الجحوظ. أنت يا اللي جيت مش هترجع. ومع الجحوظ بدأ الشيء الذي لابد أن يحدث، الزبد يتفجر من شدق الغلام. لهذا كان القدماء يخافون مرض الصرع ويعتبرونه مسا شيطانيا، لكن هذه لم تكن نوبة صرع، لأن عزة رآها من قبل. مالك؟ فيك إيه؟ أنت كويس؟ وكان أشد ما أثار هلعه هو الصوت الناضج الضاغط على الحروف والذي يتكلم به الصبي، عبارة معقدة جدا يصعب أن نسمعها من طفل، كأنها كلمات الكهان في كتاب الموتى. من هو القادم؟ ولماذا لن يعود؟ راح عزة يصفع الصبي صفعات رفيقة على خديه وهو يبسمل ويحوقل، وتناول إناء يحوي الماء الذي يرطب به الصلصال، وقذف بما فيه في وجه الصبي علّه يتحسن. لكن النوبة ازدادت سوءا. انت يا اللي جيت مش هترجع. الله يخرب بيتك يا رفعت يا اسماعيل، الراجل العجوز ده مش هيبطل يرعبك. كل حاجة تخصه مخيفة ومرعبة أو غريبة ومش مفهومة، حتى اليوم اللي يطلب فيه منك إنك تاخد بالك من عيل صغير يطلع العيل ده بيطلع رغاوي من بقه وهو بيقول كلام مرعب وبصوت غير صوته. أنا هسيب البيت ده، هعزل، دي أول حاجة أعملها بكرة، ولو ما لقيتش بيت تاني هقتل الراجل الشؤم الأصلع ده. هكذا راح عزة يصب وبال غيظه علي وينظر في ذعر إلى هذا المشهد غير المعتاد. إنما يفكر فيه الآن هو شيء واحد. الفرار، لابد من الفرار حالا. لكن الصوت الذي تكلم إلي والذي عرفت الآن أنه آت من حيث المائدة تكلم من جديد فقال: أنت يا اللي جيت، ما تفكرش في كده، اللي يجي ما بيرجعش. ونظرت إلى الوراء لأجد أن فتحة الممر الذي جئت منها لم تعد هناك، لقد صار جدارا مصمتا مسدودا. حمد لله، هذا يسرني، معنى هذا أن كل ما أمر به هلوسة بصرية وسمعية. أنت اللي جيت، أنت ما بتهلوسش، قلبك عارف كده مع أن عقلك رفضه. خليك وراء قلبك وتعلم منه. نظرت في بطء وتوجس إلى المائدة التي كانت مسربلة بالظلام، الآن أرى تفاصيلها في الضوء الأزرق الواهن القادم من مكان ما. تعال وقعد مع شياطين بيمك. لم يبدو لي الاسم محببا، لكني وجدت نفسي أتقدم كالمنومين مغناطيسيا لأقف في دائرة الضوء الأزرق على بعد خطوات من المائدة المغبرة. نسيت هنا أن أقول إن الكلام لم يكن بالعربية ولا الإنجليزية ولا أي لغة أعرفها، لكنه برغم هذا كان مفهوما تماما لي، كأنما لأذني جهاز ترجماتها الخاص. الآن أصف لكم الجالسين على المائدة. كانوا 7، وقد احتشدوا فيما يشبه مؤتمرا صغيرا حميما، لكنهم لم يكونوا مثلنا. للدقة أقول إن 5 منهم لم يكونوا مثلنا، كانوا مومياوات متحللة برزت عظامها وإن احتفظت بوضع الجلوس، وقد تكفلت الديدان مع نسيج العناكب بجعل المشهد لا يطاق ولا يوصف. رائحة؟ لا، لم أشم رائحة ما، وعلى كل حال ليس أنفي بأفضل الأنوف في هذا العالم. أما الاثنان الآخران فكان أقرب إلى شيخين مهدمين يرتديان أسمالا بالية. الحق أقول إن طول أظفار الواحد منهما كان مبالغا فيه بعض الشيء، وإن أحدهما كانت له بدل العين اليسرى فجوة خالية سوداء. الخلاصة لم يكون في حالة أفضل بكثير من الجثث الجالسة حولهما، وكانت أنسجة العناكب تحيط بهما مما يدل على أنهما كسولان إلى حد ما. هنا فقط بدأ أن قلبي لم يعد يتحمل أكثر، وساد ظلام دامس. قوم يا فاني، قوم، صرخ الصبي وراح يركل ذات اليمين وذات اليسار، فهوى حذاؤه على شفة عزة ليمزقها، لكن عزة امتص الدم وراح يحاول منع هذا التعس من إيذاء نفسه. تبا لك يا رفعت إسماعيل يا عصا المكنسة المريضة، مفاجآت العجوز الشائقة لا تنتهي هذه الليلة. كان شعر الصبي يغطي وجهه بالكامل، فلم تعد عيناه ظاهرتين لحسن الحظ، لكنه كان يتلوى جاهدا من أجل الإفلات. لماذا ولأين؟ لا أحد يدري. قوم يا فاني، قوم. وهذه المرة طار حذاء الصبي ليحطم المزهرية، ثم بدأ يرتكف بتلك الركفة الكهربية الجلفانية التي يعرفها أطباء الأعصاب جيدا، ويشيب لهولها من لم يروها من قبل. فاليوم، أنا محتاج فاليوم. لم يكن عزة ذا خبرة طبية، لكنه كان يعرف ما يكفي. الفاليوم يهدئ النوبة الصرعية، وهو يملك أنبولا منه لأنه يصاب بتشنجات أحيانا. ترك الصبي يركل ويرغي ويزبد، وهرع إلى الصيدلية فبحث عن محقن، ثم كسر الأنبول بأسنانه فابتلع بعض الزجاج المهشم وامتص بالمحقن ما تبقى من السائل. إنما بقي لن يزيد على نصف الأنبول، وهو في الغالب جرعة مناسبة لطفل. هرع جريا إلى الصبي وبرك فوقه بالمعنى الحرفي للكلمة، وأفرغ المحقن في فخذه. النبأ الصار الذي لم يعرفه عزة أن الحقن بالعضل لا يؤدي عمله بنفس سرعة الوريد، وهكذا تلقى عدة لكمات شنيعة، وعضه رامي في ساعده عض أسالة الدم، وأخيرا همدت حركة الصبي قليلا، ثم أفقت أنا. كانوا جالسين حيثهم، بينما كنت أنا على الأرض وسط ما بدا لي حين نهضت كنجمة خماسية. نعم هي كذلك، مرسومة بالطبشور وفي مركزها بالضبط ذلك الرمز الذي رأيته مرارا. فهمت، لقد وقفت كالأحمق منذ البداية وسط دائرتهم وفقدت وعي فوقها. ربما هذا هو السبب الذي جعلهم يتجلون لي في أول زيارة، ربما أن محظوظين آخرين دخلوا وخرجوا دون أن يروا هذا الاجتماع الرهيب. قال ذو الصوت الجهوري: أنت يا فاني اللي جيت من أرض الفانين، أنت في حضرة شياطين بمك. كراكوس وإخواته مستنيينك هنا من زمان الزمان، وانت مش اخر حد يجي ولا انت اولهم. وقال الثاني: ده فاني زي ما الفناء لازم يكون وما ينفعش في حاجة، خلينا نسيبه يا كراكوس. مش بعد ما عارف اللي عرفه، اللي عرف مش زي اللي معرفش. استجمعت صوتي اخيرا وقلت انا اقنع نفسي انني اهلوس لا اكثر: انتوا مين؟ انت عارف، فقلبك عارف. انت شفت حتة من جانب النجوم يا فاني، قلبك بيقول انك شفت وعرفت، وعارف ان في فتحات بين دنيتنا ودنيتكم. البيت ده فوق فتحة من الفتحات دي، وكلنا دخلنا منها في الوقت اللي كان لسه جدودك في بطن امهم، بس ما قدرناش نرجع. لم اكن قد زرت جانب النجوم الرهيب في ذلك الوقت، سأحكي لكم القصة بالتفصيل في أسطورة جانب النجوم، لكني كنت بالفعل قد وقفت على الجانب الآخر منه في ذلك اليوم الرهيب، بينما صديقي الروماني جوستاف يعوي كالذئاب من هول ما رأى. جانب نجوم رومانيا الذي يعبر منه مصاص الدماء والمذؤوبون إلى عالمنا التعس. هؤلاء جاءوا من جانب النجوم، ومن حظنا التعس أن المرحوم أبو العلا لم يجد بقعة في الأرض يبني عليها تلك الفيلا إلا فوق الفتحة، الباب السري الذي يقود إلى جانب النجوم، ربما المنفذ الوحيد في مصر كلها. قلت لهم وأنا أشعر بسخف موقفي إذ أجادل هذه الكائنات المريعة: والولد؟ الولد ذنبه إيه عشان تلبسوه؟ ده جنب مزاجه، الولد دمه دافي واحنا زي ما انت شايف بنتلاشى. مش فاهم. ومش هتفهم ابدا يا فاني، احنا حياتنا طويلة طويلة وتبلكم كأنها خالدة، لكنها بتنتهي برضو، ولازم نلاقي دم حديث نعيش فيه قبل ما نتلاشى. ومد يده المخلبية دون رفق وهز احدى المومياوات الجالسة، على الفور هوت هذه على الأرض بصوت كئيب وأردف: في مننا راحوا، بس مش هنسمح لحد تاني يروح، احنا هنا مستنين مستنين مئات السنين بالنسبة للفانين ودقايق بالنسبة لينا، ومش هيعدي وقت طويل لحد ما طفل حشر تاني يدخل البيت ده يشوف فيه ايه. ثم رفع نحوي وجهه بتلك الثغرة الشائهة في موضع العين وقال: الولد كان ينفع، وبدأ دم دراكون يجري في عروقه أهو، بس هو بيقاوم ولسه بيقاوم. يقاوم؟ كل اللي ماتوا بسبب بصيته دول وتقولي بيقاوم؟ هو مش رسم لكم شياطين؟ حاول يفهمكم وما فهمتوش، ولو فهمتوا ما كنتوش هتعرفوا تلحقوه. الشر أقوى منه وهيفضل يحاول يستجد بيكم ومحدش هينجيه. طيب انتوا عايزين ايه؟ عايزين نستمر، هدفنا هو هدف كل الفانين. وليه البني ادمين؟ ما الحيوانات هتأدي نفس الغرض. امال القطط السودا اللي مرة دي ايه؟ كانت قطط عادية ولبسناها، بس القطط قدرتها محدودة مش هتدينا اللي احنا عايزينه، لكن الولاد يقدروا يعملوا كل حاجة. كان ذلك حين فتح رامي عينيه. في هذا الوقت نجد أن حالة عزة النفسية في الحضيض، وكان يتمنى أن ينام الصبي أكثر، لكن الفاليوم لم يمنحه للأسف إلا 10 دقائق لسبب غير مفهوم. هنا سمع دقات عنيفة مختلطة، دقات على باب رفعت لا بابه. غريب هذا، من يزور الكهل رفعت ويدق بهذا الحماس؟ نهض عزت وفتح الباب ليلقي نظرة على البهو، فوجد رجلا لا يعرفه، رجلا غارقا في العرق لا يبدو كلص أو شبح، يواصل دق باب رفعت في قلق. فلما شعر بأن هناك من يفتح الباب خلفه استدار وقال مفسرا: آسف دكتور رفعت، رفعت خليل موجود عندك؟ لا هو برا دلوقتي. عايز ايه؟ ام الولد معايا، قصدي الولد اللي قاعد عند الدكتور. ام الولد؟ انت مين؟ انت مين بس الاول؟ الولد اللي انت بتقول عليه عندي، انت مين بقى؟ انا سواق التاكسي، ولاد الحلال اصلوني اوصل ام الولد من المستشفى للحتة اللي هي عايزاها، وهي طلبت مني اوصلها هنا عشان تشوف ابنها، بس تقريبا. لم يكن عزت يفهم حرفا من الموضوع، لكن سره أن أم الصبي في القصة، إن الخلاص قريب. وأمه فين؟ هي في العربية تحت مستنية، مسكينة الظاهر عملت عملية قريب، بس مش قادرة تستنى في المستشفى لحد بكرة. بيني وبينك محدش بيحب قعدة المستشفيات دي، تكئب. روح قول لها إن الولد عندي ومش هدي لحد غير ليها. بس هي ما تقدرش انها. وانا مش هدي الولد لواحد معرفوش عشان خبط على باب بيتي. بدت الحيرة على الرجل، لكنه كان يستجيب للشهامة المصرية العتيدة التي لم نعد نراها كثيرا هذه الأيام، وكان يشعر أن المرأة وابنها مسؤوليته الخاصة لا مجرد زبونين عاديين. لهذا هز رأسه ثم هبط في الدرج، وبعد 10 دقائق وجد عزت أمامه امرأة مريضة شاحبة كأنها كانت بين الأموات منذ ساعتين وفي أسوأ حال ممكن. كانت تستند إلى ذراع السائق وتصعد في الدرج بصعوبة بالغة. شعر عزت أنه متوحش قاس، لكنه لم يكن يعرف مدى سوء حالة المرأة. هرع يساعدها على دخول شقته في حين تساءلت هي في لهفة واهنة: فين رفعت؟ مفضلش مهرمي ليه؟ قال لها وهو يمنحها مقعدا: أنا جار رفعت، بس ما عرفش هو فين، متهيألي أنه بيعمل حاجة عشان رامي. رامي فين هو؟ هو كويس، هو جو. ولم تنظر الأم دعوة، لقد هرعت إلى الداخل حيث كان رامي راقدا على الأريكة منهكا في حالة الترانس التي كان فيها. بعد ثوان كان في حضنها وهي تعتصره عصرا وتلثم العرق على جبينه حبة حبة. وقف عزت على الباب في غباء ينتظر ما سيقال، أما السائق فراح يهز رأسه متصاعبا: يا سلام قلب الأم. أخيرا انتهى هذا السيرك المقام في شقة عزت برغم إرادته، وأخرجت هناء جنيها من حقيبتها له رائحة مطهرات المستشفى وعبقها، نقدته للسائق، وكانت هذه ثروة في تلك الأيام. قال وهو يدسه في جيبه: لا والله مش عايز حاجة، والله يا مدام كفاية الثواب. ومن جديد هز رأسه متصاعبا وهو ينصرف: يا سلام قلب الأم. هنا فقط تهاوت هناء على الأريكة جوار ابنها وراحت تلهث، ثم سألت عزت: ايه الحكاية؟ ابني حصل له ايه؟ تلعثم عزت كعادته كلما هجم أو شم بعض الاتهام في الكلام، وقال في حماس: هو اللي بدأ يصرخ ويتكلم بصوت غريب، وأراهنك إن عنده صرع. لم تبدو مندهشة أو مستنكرة، فقد قالت في غموض: كان قلبي حاسس وما قدرتش أقعد في المستشفى أكتر من كده، كنت حاسة إن رامي فيه مشكلة. نظر لها عزت غير فاهم، فقالت مفسرة: قلب الأم زي ما قال السواق، حبيبي ده فضل في بطني 9 شهور جنب قلبي، ده كمان في جزء من روحي في روحه، يبقى مش حاجة غريبة إني أحس باللي هو حاسس بيه. رامي في مشكلة، أما رفعت بقى فهو في كارثة، وبدا ربنا أن يتولاه. ما تقلقيش على رفعت، ده حياته عبارة عن كارثة طويلة ما بتخلصش. كانت يديها ترتجفان حين مدتهما إلى عزت وقالت في وهن: أنا عايزة راديو، لازم أشغل القرآن، شنطتي فيها مصحف. وأخرجت المصحف من الحقيبة وأخذت شهيقا عميقا، ثم حانت منها التفاتة إلى التمثال المخيف للفيل الذي يمشي على قدميه الخلفيتين، فقالت مستنكرة: إيه ده؟ ده بيموك شيطان، قالها كالمذنب برغم أن ابنها هو من صنعه، فصاحت مشمئزة: اخلص منه، إيه القرف ده؟ اخلص منه. مد هزت يده وقد احمرت أذناه، واعتصر التمثال الصلصالي كي يحوله إلى عجين معدوم الملامح، وهرع كالملسوع يحضر المذياع، ومن جبين رامي دنت هناء ولثمته في حنان، ومن جديد عانقت الطفل بقوة وهمست: ماما هنا يا حبيبي، في شر هياخدك مني، هيشوفوا ان حبي اقوى منهم كلهم، ربنا معايا، لكن هم شياطين. وبدأت تتلو بصوت واهن يرتجف إرهاقا وتوترا: ومن جديد رأيت فتحة الممر قد ظهرت أمامي كأنما لم تكن، أتراهم يطلقون سراحي؟ مشيت إلى تلك الفتحة دون أن أنظر إلى الوراء، لم يعترض أحد ولم يتكلم أحد. الآن أمشي في مدخل الفيلا التي غمرها الظلام، لا داعي للإسراع، إن كراكوس وإخوته يستطيعون القضاء علي في أي لحظة لو أرادوا، هنا أو هناك. ترى هل آمل في الخروج من هنا حيا؟ وصلت المشي جاهدا نحو ما تعتقد حواسي أنه باب الفيلا، لكنه لم يكن هذا هو الباب، كان ممرا طويلا مظلما. مشيت فيه بضع ثوان لأجد نفسي من جديد أمام المائدة التي يجلس عليها كراكوس وإخوته. مستحيل هذا، أنا متأكد من حاسة الاتجاهات عندي، الفيلا ليست بهذا التعقيد على كل حال، ليست متاهة المينوتور وليست أنفاق قصر اسكتلندي. ودون أن أقول كلمة أو ألقي تحية، مررت بالجالسين في جلستهم التي دامت قرونا، واتخذت الممر ذاته من جديد. هذه المرة لا مجال للخطأ، ببساطة لأنه لا اتجاهات أخرى، الممر ثم الفيلا. كان ما توقعته صحيحا للأسف، إنني أمشي في مسار وهمي لا وجود له، يقود دائما إلى النقطة ذاتها، ومن الواضح أنني سأمشي فيه حتى أموت. ماذا تتوقع من شياطين جاءت من جانب النجوم لتدمر حياتنا؟ أنت يلي جيت مش هترجع، كانت هذه أول كلمات حيوني بها، ومن الواضح أنني ملتزم حرفيا بها، لا سبيل لمغادرة قاعد الاجتماعات الرهيبة هذه، لهذا يشبه رمزهم شكل المتاهة. ألم أقل لك إنه مزيج من علامة النجمة وعلامة الشباك؟ الآن رامي صامت تماما، لكن قطرات من الدم تسيل من أنفه. توقع عزة أن تصاب الأم بلوثة عقلية، لكنها تأملت المشهد ومدت يدها النحيلة تمسح قطرات الدم وهمست: هو بيقاوم، عارف أني معاه وأني فاهمة. وواصلت التلاوة وهي ترمق وجهه من حين لآخر. الآن يزداد الدم ليتحول إلى خيط طويل يتدلى من أنف الطفل، وبدأت حركات قلقة غير معهودة ترجف في ساقيه وذراعيه. أنت متأكدة أنه كده مش هيموت؟ هنفضل ندعي ربنا أنه يقدر يقاوم، هو بيحاول يطرد الحاجة اللي فضلت مسيطرة عليه طول الوقت ده، كان محتاج مساعدتي. ثم بدأ الدم ينجبس من إبهام الصبي في مكان حذائه الذي طار، دم يحتشد تحت الظفر ثم يحتشد ليسقط على الأرض. لم يفهم أحدهما مغزى هذا، ولو كنت معهما لعرفت على الفور أن هذه علامة مغادرة الجسد، إنها العلامة التي يعرفون بها أن الجسد صار نظيفا. أطلق أحد الجالسين حول المائدة أنينا خافتا، ثم سقط على الأرض من فوق مقعده. صوت السقطة أخبرني أن المومياء تهشمت تماما، لا أدري معنى هذا، لكني شعرت أن الأمور تتحسن بشكل ما. لم ينهض أحد ليراه، ولم يتحرك كراكوس، كأن الأمر لا يعنيه، لكنه قال بصوته الغليظ: الولد راح من دراكون. وكأنما حدثت ثغرة ما في تلك المصيدة الجهنمية التي وضعوني فيها، وجدت أنني في اللوبي من جديد، لكن باب الفيلا كان أمامي هذه المرة، وكان مواربا كما تركته بالضبط. هرعت أخرج منه وأنا أتعثر في الأعشاب المتشابكة وألطم أكثر من علبة صدئة منسية من دهور. الحق أن الظلام صار دامسا بحق، لن أجد الباب وسط هذا الدغل، لن أقدر، لو صرخت لوجدوني بسرعة ولن ينقذني أحد من البشر. إنهم يبحثون عني، أسمع حركتهم في داخل الفيلا وأسمع صوت الغصون المتشابكة تنزاح هنا وهناك. يبدو أنهم فقدوا تماسكهم للحظة لن تطول، وفي نيتهم ألا يسمحوا لي بالخروج من هنا. هنا وجدت أمامي السيارة التاونس العتيقة الواقفة دون عجلات ولا نوافذ، في الظلام تبدو ككابوس أسود حقيقي. بالداخل كانت قطتان بيضاوان ترمقان بتلك العيون الماسية الوجهة. وهنا تذكرت شيئا. أمال القطط السودة اللي مرة دي إيه؟ كانت قطط عادية ولبسناها، بس القطط قدرتها محدودة، مش هتدينا اللي احنا عايزينه، لكن الولاد يقدروا يعملوا كل حاجة. هذه القطط بيضاء لا سوداء. هل أجرؤ على الاعتقاد بأن كراكوس ومن معه لا يستطيعون دخول هذه العربة؟ هل يمكن أن تكون حصنا آمنا لي؟ لم يكن مجال للتردد، فدلفت إلى السيارة وأكفلت القطتان ففرتا طبعا. بينما جذبت الباب لأغلقه على نفسي وبحثت عن وضع يصلح للجلوس بالطبع دون جدوى في سيارة ترجع للحصر الحجري، أمامي الحديقة المظلمة لا أسمع فيها إلا مواء القطط السوداء، ولا أرى إلا سجادة سوداء كثيفة تلتصق بالنوافذ. سأنتظر لأرى. وبعد ساعتين كما بدا لي، بدأت أشعر أن الأمر آمن بحق. لقد رأيت أهوالا عديدة في تلك الليلة وأنا جالس متكور على نفسي في تلك السيارة العتيقة، لكنني لن أحكيها لأنك لن تصدقني أولا، ولأن جزءا من هذه الأهوال اختلط بالكوابيس التي كنت أراها حين أغيب عن الوجود. الخط الفاصل بين الحقيقة والحلم قد تلاشى، فلم أعد أعرف أين ولا متى. لكن الحقيقة التي لا يمكن إنكارها هي أن الأهوال كانت تدنو من السيارة وتدور حولها ثم تبتعد، كأن الموج يضرب الصخور ثم يرحل عنها. ولا أدري كيف حدثت المعجزة ولا كيف جاء النهار، لكني كنت مرهقا جدا بحيث ظللت حيث أنا حتى منتصف اليوم. قالت هناء وهي تحتضن ابنها وقد نامت أخيرا في الفراش بدارها. ما يهمنيش أنت شفت إيه، اللي يهمني إن رامي كويس. المشكلة إن كراكوس دوت وإخواته لسه عايشين والفتحة موجودة. أعرف واحد كان مستعد يفجر الفيلا دي زمان، لكن دلوقتي بقى راجل عجوز ضعيف ما يقدرش يعمل حاجة زي دي. هحاول أقنع جوزي يكلم الناس في الحي، طبعا مش هيقول حاجة عن كراكوس ده، بس أكيد هيلاقي حل إداري للموضوع، وعموما تدمير الكائنات دي مش سهل. ونظرت إلى رامي جيدا، بالتأكيد اختفت تلك النظرة المخيفة من عينيه، ولن أندهش لو اتضح أن بصمات إصبعه هي نفس البصمات القديمة. ونهضت وقلت لهناء وأنا أستعد لمغادرة الفيلا: أنا مروح، ونصيحتي الوحيدة ليكي أنك تحاولي تقللي من ارتباط رامي المرضي ده بيكي. العلاقة الروحية القوية اللي بينكم ديت أنقذته مرة، لكن مش هتنقذه بعد كده لما يكبر ويبقى راجل مسؤول. لازم تخليه في طفل تاني، معرفش ازاي، دي مشكلتك انتي. احسن طريقة تربي بيها الطفل الاولاني انك تخليه في طفل تاني. اسمع من بقك ربنا. وهنا دق جرس الهاتف برنين طويل لا يكل. ده مين ده؟ يمكن منصور. لم انتظر حتى اعرف لو كان هذا منصور زوجها، فقد حان الوقت كي يتصل. يترك الاخرين يتحملون مسؤولياته ثم يتصل ليقول انه يفتقدهم. ووقفت في شمس العصر أرمق الشارع، كان هادئا بالطبع لأن الطقس كان حارا، لكني رأيت سورا على الجهة المقابلة من الشارع، وكان هناك طفلان يقفان هناك يتسليان بالرسم بالطبشور عليه. لم أستطع أن أبعد عيني عن الرسم الذي رسمته يداهما عشرات المرات على الجدار. هل ترى؟ إنه مزيج من علامة النجمة وعلامة الشباك. دنوت أكثر لأرى، فسمعت أحدهما يقول للآخر: يلا يا أكرم اتأخرنا. وهنا تصلب الشعر على ساعدي أكرم، وطبعا الآخر يدعى سامح. لقد نسينا كل شيء عن الطفلين الذين كان مع رامي في الفيلا، والذين تأخر أكثر من ساعة قبل العودة. فلماذا تأخر؟ رحت أرمقهما في حيرة من مسافة قريبة، ويبدو أن أحدهما لاحظ ذلك فاستدار نحوي ونظر بكراهية، كراهية جعلت الدم يتجمد في عروقي وقلبي يكاد يتوقف. وعبرت الطريق مسرعا لأعود إلى سيارتي. لم يكن دراكون هو الوحيد الذي حاول وفشل، هناك آخران حاول وفي الغالب نجح. 3 لـ3 أطفال، هذا عادل، هذا منطقي. وأدرت المحرك وعيناي لا تفارقان الصبيين الذين يرسمان على الجدران من بعيد. وهنا دنا مني عم بسطويصي البواب العجوز، ووقف متأدبا ينتظر حتى أرحل. فقد قال وهو يلاحظ اتجاه عيني: يعني الأيام دي عفاريت لازم ياخدوا على دماغهم. ثم تذكر فأضاف: ما عدا البيه الصغير طبعا. الله يخرب بيتك يا رفعت يا اسماعيل، عصيت المكنسة المشؤومة، انت مصايبك ما بتخلصش. الله يخرب بيتك. لحظة ممكن اضيف حاجة؟ حسبي الله ونعم الوكيل فيك، حسبي الله. يا سلام علي لما حط التاتش بتاعي. لكني هذه المرة رأيت لوحتين لا بأس بهما تمثلان طراز رسم معين من القرون الوسطى، وقد وضعت كده كويس ولا عيدها؟ اعمل ايه يا عم؟ ارجوك قولي، ارجوك. ما تقليش على رفعت، ده حياته عبارة عن كارثة طويلة ما بتخلص. الشين وقعت مني. ما تقليش على رفعت، دي حياته عبارة عن كارثة طويلة ما بتخلص. ما بتخلصش دي؟ اخر مرة بقى، اخر مرة بجد. ما تقليش على عزت، ده حياته عبارة عن كارثة طويلة ما بتخلصش. الحمد لله زبطت. ايه ده، انا قلت رفعت ولا عزت؟ لا لا لا لا، العبارة دي فيها حاجة مش مظبوطة. كنا عايزين نقطف ورق التوت من الشجر اللي هناك، انا عندي شوية توت أز. توت أز ايه بس يا عم؟ يلا بينا، انا فلان الفلاني عملت دور فلان الفلاني وجملة في الاخر من عندك، ما فيش سكريبت المرة دي. اوكي يلا بينا. انا مديان الراوي عملت دور ناظر المدرسة، هو دور صغير بس غير مسار الحلقة كلها، يعني الحلقة من غير ناظر ما كانتش هتنفع. مرحبا انا ليلى، عملت الاقتباس يلي كان على لسان ممثل لونجاني، الدور كان صغير جدا لكني سعيدة جدا بتقديمه وبالعمل مع الأستاذ عمرو يسري. مساء الخير، أنا أحمد عادل، عملت دور دكتور مراد، مبسوط جدا أن قدرت أشارك قناة أوديوهات فعمل صوتي جميل حتى لو كان صغير، بس إن شاء الله بإذن الله في المستقبل يكون الأدوار أكبر وأقدر أكون أحسن وتعجبكم إن شاء الله. شكرا. أنا هيثم العماري، عملت شخصية دكتور مونس جزء كاترينا. يا إكاترينا أوديوهات بتسلينا. أنا أحمد فوزي، عملت دور الأستاذ مجدي، أدعو الله أن يعجبكم. أنا هبة محرم، ترجمت الرواية من الفصحى للعامية، يا رب تعجبكم ومحدش يدعي علي. أنا اسمي منار شملول، أنا عملت شخصية هناء. لو كان عندك حلم كبير قوي ومقتنع بيه ومصدقه فعلا فعلا مآمن بيه، هتلاقي كل العالم حواليك بيساعدك ان انت تحقق حلمك ده. امن بحلمك هتلاقي حلمك اتحقق. السلام عليكم، انا مصطفى عادل البسطويسي، عملت دور بسطويسي الصعيدة، بس طبعا انا مش بتكلم كده اسكندراني اصلا. انا معاذ محمد صلاح، عملت دور اكرم، يا رب يكون عجبكم. انا مصطفى علي، عملت دور رامي. أنا هو محمود هاني، ممثل الشهير، أنا مثلت دور سامح اللي هو صاحب رامي وأكرم. أنا يسرى علي، عملت دور المدرسة اللي بتزعق للأولاد في المدرسة، وطبعا زي ما انتم عارفين ده دور مهم جدا ودور محوري في الرواية. وعلى فكرة أنا مش نيرفز قوي كده، بس المخرج عايز كده. أنا أحمد عبد العال، عملت صوت واحد من الشياطين. يا رب الحلقة تعجبكم. أنا شريف منصور، عملت دور عزت كالعادة. الدور المرة دي كان صغير بس مرمطة. والله مرمطة. وكنت حاسس وانا بعمله كده اني يعني بتورط في حاجة او هلبس في مصيبة، مش عارف ايه السبب يعني، بس كله يهون في سبيل ان احنا نعمل حاجة لطيفة تعجبكم. بالمناسبة، حد فيكم عا فاليوم؟ انا محمد صلاح، عملت دور كراكوس، بس انا مش شيطان ولا حاجة والله، ده انا طيب وابن حلال، بس هو الدور اللي كده. يا رب بس يكون عجبكم. انا محمد احمد، عملت دور سواق التاكسي. اكبر دور عملته كان في جنرال العائد، شخصية مايكل هاساوي، وهو دور كنت بعتزي بيه جدا. شكرا. انا ياسمين صادق، اللي كنت عامل دور المدرسة في المدرسة، وقبل كده كنت عامل دور الممثلة الفاشلة اللي كانت طالعة في اسطورة وراء الباب المغلق. ان شاء الله باذن الله تشوفوني بعد كده اكيد كتير في اساطير تانية. عرفت منين يعني؟ استاذ عمرو مأكد لي. استاذ عمرو قول لهم لو سمحت ان انت اكد لي. انا امال الجندي، من سايد ما عملت كاترينا مرات مونيس، وانا مش عارف اتكلم مصري مرة تانية، لازم اوديهات تحل مشكل وتدي دور بنت بلد ليا بسرعة. ماشي يا عمو، شكرا انك دخلتني في النيجينج، شكرا جدا جدا. العمل الأفضل على قناة أوديوهات لم يتم نشره بعد، اشترك الآن لمتابعة المزيد.